سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم والمدرك العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة، نظم المقصود في علم الصرف. وكنا في الدرس الماضي بدأنا في باب الاشتقاق، وبدأنا في معمعة الاشتقاق إذا صحت التسمية، فبدأنا في اشتقاق المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان، لكن يعني لا بأس من مراجعة سريعة نعيد فيها ترتيب الأفكار. قبل المراجعة نريد من يسمع اليوم، هذه سنة متبعة، نريد من يسمع اليوم. الشيخ تطوع اليوم بالتسميع، فنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عبد أسير الرحمة الكريم أحمد بن عابد الرحيم فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد فالعين إن تفتح بماض فاكسري أو ضم أو فافتح لها في الغابر وإن تضم فضم وإن تضم فضم منها فضم منها فيه فضم منها فيه أو تنكسر فافتح وكسر عينه ولا من عين بما قد فوتح حلقي سواد بالشذوذ الدرح سنت ثم رباعي بباب واحد والحق به ستا لغير زايد فوعالا فعيا فوعالا فعوالا كذا كفيعالا فعيالا فعلا وكذا كفعلالا زيد الثلاث أربع معاشر وهي لأقسام ثلاث تجري أولها الرباع مثل أكرم وفعالا وفعالا كخصما واخصص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كانكسر فبدؤها كانكسر والثاني افتعال تعال افعل كذا تفعل نحو تعلم وزد تفعل ثم السداسي عوع ثم السداسي استفعل استفعل وافعوعل وافعول افعل لياليه افعل لا وافعل ما قد صاحب افعل ما قد صاحب اللامين وافعل ما قد صاحب اللامين زيد الرباعي على نوعين على قسمين على قسمين نوعين عندكم على نوعين طيب زيد الرباعي على نوعين ذي ستة نحو فعلل وفعلل ذي ستة نحو فعلل فعلل فعلل ثم الخماسي وزنه تفعلل طيب بدأنا في البادي بسم الله يلا بسم الله إيه ماشي بس مش عاذان المغرب يا سريع يا يقول بعد حمد بسم الله آمين يقول بعد حمد كما تشاء يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد فالعين إن تفتح بماض فاكسري أو ضم أو فافتح لها في الغابر وإن تضم فضم منها فيه وإن أو تنكسر فضم منها فيه أو تنكسر فافتح وكسر عيه ثم الرباع ولام نوعين بما قد فتح حلقي سواد بالشذوذ اتضح ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زايد فوعل فعولا كذاك فيعلا فعيل فعلا وكذاك فعللا زيد الثلاث أربع مع عشر وهي لأقسام ثلاث تجري أولها الرباعي وهو أولها الرباعي مثل أكرما فعل وفعل وفعل وفعل أولها الرباعي مثل أكرما وفعل وفعل وفعل وفعل كخاصما واخصص خماسيا بذي الأوزان واخصص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كانكسر واخصص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كانكسر والثاني افتعل افعل كذا تفعل افعل كذا تفعل نحو تعلم وزد تفاعل ثم السداس استفعل وفعول افعول افعل كذا يليه افعل لا افعول افعل كذا تفعل لا طيب مصح طيب وافعل ما قد صاحب صاحب اللامين زيد الرباعي على نوعين وافعل ما قد صاحب اللامين زيد الرباعي على نوعين بستة نحو بستة نحو افعل لفعل لا ثم الخماس وزنه تفعل لا جزاك الله خيرا أنعم به وأكرم أحسنت يعني هذه المبادرة نحن نريد مثل هذا الأمر لأنه من دون حفظ أيها الأحبة لا يمكن أن تسير الأمور في أي علم من العلوم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم إذن أيها الأحبة هذه المنظومة المباركة بدأت بباب المجرد والمزيد من الأفعال وهذا باب مهم جدا لأن الأفعال العربية التي تمر معك في أي نص من الكتاب أو السنة أو الشعر العربي أو النثر العربي لا تخرج عن هذه الأوزان التي ذكرناها لا تخرج إياك أن تظن أنها تخرج فأنت إذا حفظت هذه الأوزان وضبطتها في المنظومة عندما تنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا واجب سنفرضه عليكم بإذن الله أن تختار صفحة من كتاب الله صفحة واحدة تستخرج منها الأفعال الثلاثية الرباعية المجردة الرباعية المزيدة والخماسية المزيدة والسداسية طبق بهذا أيها الحبيب ينمو العلم وتضبط المسائل إذن يعني كمراجعة سريعة قلنا الفعل المجرد إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا إذا كان ثلاثيا كم وزن عندنا للمجرد الثلاثي ثلاثة فعل وفعل وفعل والشغل على العين كما يقول طيب إذا كان رباعيا مجردا كم صيغة عندنا صيغة واحدة وهي فعلة إذن أنت الآن حفظت أربع صيغ الآن ننتقل إلى المزيد قلنا عندنا الزيادة على نوعين زيادة إلحاقية وزيادة غير إلحاقية زيادة طبيعية كما يقولون الزيادة الإلحاقية عندنا ثلاثي نزيد عليه حرفا فيصبح رباعي على وجه الإلحاق كما تقدم وهذه ذكر لها الناظم كم وزن أيها الأحبة ما هي أيوة فوعلة وفعولة يعني فقط الواو تتقدم وتتأخر وفيعلة وفعيلة وفعل وفعلل هذه الأوزان الستة هي الأوزان الإلحاقية تحفظ عليك أن تحفظها ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الزيادة الحقيقية أو سميها زيادة غير الإلحاقية فبينا أن الثلاثي إذا زيد عليه فإن المدى الذي يمكن أن يصل إليه ما هو؟ أيوة الثلاثي إذا زيد عليه إما أن يصبح رباعي إما أن يصبح خماسي وإما أن يصل إلى السداسي يوجد شيء بعد السداسي؟ لا يوجد والرباع المجرد إذا زيد عليه سلام ورحمة الله إما أن يصبح خماسي وإما أن يصبح سداسي لا يوجد عندنا حل طيب الثلاثي المجرد إذا زيد عليه حرف أصبح رباعيا ما هي الصيغ التي عندنا؟ تنتج عندنا ثلاث صيغ فقط يعني في اللغة العربية انظر كيف أنت تسهل على نفسك الثلاثي المجرد إذا زدنا عليه حرف أصبح رباعيا بالزيادة عندنا كم صيغة في اللغة؟ ثلاثة ما في غيرها ما هي؟ أفعل فعل وفاعل ممتاز الثلاثي إذا زيد عليه حرفين كم يصبح أو زيد عليه حرفان إذا قلنا مبني المجهول يصبح كم خماسي أليس كذلك طيب ما هي الأوزان هذه الخماسي هل هو أي شيء لا عندنا أوزان محصورة خماسي له خمسة أوزان ما هي إن فعل ماشي افتعل كما افتعل إن فعل افعل وتأيش وتفعل وتفاعل، هذه الأوزان الخمسة. طبعا أنت يعني إيش فائدة حفظ المنظومة؟ أنت إذا حافظ المنظومة أنت تسير حتى في التعداد، يعني أنا عندما أسير في تعدادي أسير على حفظي للبيت، خلاص ماذا قال في البيت أسير معه، الأمور تكون مرتبة لا تسقط شيئا. أما من هكذا يحفظها مبعثرة يمكن أن تذهب واحدة، يزيد شدة، يزيد نون، يزيد راء، لأنه الأحرف متداخلة. طيب الثلاثي إذا زيد عليه ثلاثة أحرف كم يصبح؟ سداسي. ما هي الأوزان أو كم وزن ابتداء عندنا؟ ستة هي التي تنتج. ما هي؟ استفعل وفعول افعول افعول افعل افعل يليه افعل لا وافعل ما قد صاحب اللامين. إذن هي ستة أوزان تحفظ. انتهينا من الثلاثي مع الزيادة، ننتقل إلى الرباع المجرد. الرباع المجرد إذا زيد عليه حرف يصبح ماذا؟ خماسي. إذا أصبح خماسي كم صيغة عندنا؟ صيغة واحدة، ما هي؟ تفعل. ممتاز. إذا زيد على السداسي حرفان كم يصبح؟ يصبح سداسيا. ها رباعي مجرد، زدنا حرفين يصبح سداسيا. ما هي الصيغ الناتجة؟ كم صيغة عندنا؟ صيغتان، ما هي؟ والثانية. ممتاز. إذن هذه هي الصيغ. اللغة العربية أيها الأحبة تقول لك الأفعال لا تخرج عن هذه الصيغ التي تكلمنا عنها، احفظها. طبعا هذه الصيغ بأي حال؟ في حالة المضي تصبح بعد ذلك مضارع، كما سنتعلم كيف نأخذ المضارع بإدخال حرف المضارع عليها، ثم تصبح بعد ذلك أمر، والأمر يشتق من المضارع. فهذه الصيغ بصورة ماذا؟ الماضي. انتبه، نحول هذا المضارع ونحولها إلى الأمر، عليك أن تضبطها جيدا، لأن كل الكلام الذي يأتي بعد ذلك هو ينبني على فهمك لهذه الصيغ أو حفظك لها. طيب بعد ذلك دخلنا في الباب الثاني في علم الصرف، وهو باب ماذا؟ المصدر وما يشتق منه، وهو باب مهم بل أساس في علم الصرف، أن نتعلم كيفية الاشتقاق، أن نتعلم كيفية الاشتقاق. فقلنا ما أصل المشتقات؟ ما هو الذي يقف على رأس الهرم؟ ما هو الأصل؟ المصدر. يعني المصدر لا يشتق من شيء، كل شيء يؤخذ منه. ممتاز. طبعا الآن أيها الأحبة لن أتكلم عن الاشتقاق الوسط والكبير، تكلمنا عنه في الدروس الماضية. أريد أتكلم عن الاشتقاق المشهور الذي هو الاشتقاق الصغير المتبادر إلى الذهن عند إطلاق كلمة الاشتقاق. إذن الذي يتربع على عرش الاشتقاق كما يقولون المصدر. الآن المصدر يؤخذ منه، صحيح؟ يؤخذ منه، يقتطع منه. ما الذي يقتطع من المصدر؟ كما ترون أمامكم على اللوحتين، اليوم فتحناكم لوحتين عادة. بحبة. طيب المصدر أيها الأحبة يؤخذ منه إما أفعال وإما أن يؤخذ منه ماذا؟ أسماء. طبعا دائما احفظ طريقة الاشتقاق، إما أن يشتق من المصدر مباشرة وإما أن يشتق من المصدر بواسطة. دائما لا تظن أن هذه المشتقات، خلينا نرجع ربما توضح أكثر، لا تظن أن هذه المشتقات أيها الأحبة جميعها تؤخذ من المصدر مباشرة. هناك ما يؤخذ من المصدر مباشرة، مثلا الفعل الماضي يؤخذ من المصدر مباشرة. الآن المضارع هل يؤخذ من المصدر مباشرة؟ لا، المضارع يؤخذ من الماضي. وطب الأمر من المضارع، لاحظتم كيف السلسلة تأتي؟ فلا تظن أن عندما نقول أن المصدر تؤخذ منه جميع المشتقات، لا تظن أنها تؤخذ منه مباشرة، منها ما يؤخذ منه مباشرة ومنها ما يؤخذ بواسطة مشتق سابق عليه. طيب إذن هذه المشتقات هي الفعل الماضي، فعل المضارع، فعل الأمر، النهي، هذا باب الأفعال، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، اسم المكان واسم الزمان، والمصدر الميمي، واسم الآلة. هذه المشتقات التي نريد أن نتعلم كيف نشتقها واحدا واحدا. وأنت إذا خلصت من هذه المنظومة بمعرفة كيفية الاشتقاق أنت أنجزت إنجاز كبير، ويساعدك بإذن الله ليس في علم الصرف، في علم النحو والبلاغة وفي علم التفسير وفي كثير من العلوم. لابد أن تضبط باب الاشتقاق، أن تعرف ما هو الاشتقاق الصحيح وكيف تأخذ الكلمة الصحيحة حتى تحدد المعنى في الجمل. وهذه كمان كانت صورة أخرى شرحنا عليها، يعني هي صورة مثل الصورة الماضية لكن بإعادة تقسيم. قلنا أن المصدر إما أن يؤخذ منه فعل أو اسم، هي الصورة الماضية لكن فقط بإعادة تقسيم. إذا أخذنا منه فعل ما هي الأفعال التي تؤخذ منه؟ إما أفعال خبرية تخبر وإما أفعال إنشائية تطلب. إذا كانت أفعال خبرية هي إما فعل ماضي أو فعل مضارع، أفعال إنشائية إما أمر وإما نهي، هذه أربعة. أما الأسماء التي تؤخذ من المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة مبالغة، اسم زمان، نأتي من تحت اسم مكان، اسم آلة، مصدر ميمي، وصفة مشبهة. إذن هي 12 تكررناها لكن بصورة أخرى توضيحية. ثم شرعنا في الدرس الماضي في بيان اشتقاق أول شيء. أول شيء عندنا المصدر الميمي. المصدر الميمي لأن له علاقة بالمصدر الحقيقي لابد أن نبدأ به. المصدر الميمي أيها الأحبة ما معنى؟ طيب نحن ربما سابق للكلام قسمنا أيها الأحبة المصادر في الدرس الماضي كما تذكرون إلى نوعين. هناك مصدر أصلي سميه حقيقي سميه طبيعي ما عندنا مشكلة، وهناك نوع ثاني وهو المصدر الميمي. المصدر الحقيقي أيها الأحبة ما معنى مصدر؟ قلنا ما معنى مصدر؟ نعم تفضل. أي اسم، لأنه حدد أكثر، اسم يدل على حدث، هذا معنى المصدر. اسم يدل على حدث، الأكل، الشرب، القيام، القعود، الجلوس، النوم، هذه كلها أسماء وتدل على ماذا؟ على حدث مجرد عن زمن، لا تدل على زمن. خلاص الأكل ماذا فهمت منها؟ أن هناك حدث اسمه الأكل، متى وقع، من فاعله، هذا كله لا يدل عليه المصدر، فقط يدل على الحدث. المصدر الميمي ما دلالته، ما معناه؟ أحسنت، نفس دلالة المصدر الأصلي، يفيد نفس المعنى تماما، اسم يدل على حدث، لكن الفرق بينهما في كيفية أخذ كل واحد منهما. المصدر أو الفرق بينهما في كيفية أخذ كل واحد منهما، هذا له طريقة وهذا له طريقة. طيب مراجعة سريعة، هذا كله مراجعة للدرس الماضي. بدأنا في المصدر الأصلي الحقيقي، قلنا المصدر الأصلي الحقيقي للكلمة أيها الأحبة سنتكلم فيه على قسمين، مصادر الأفعال الثلاثية ومصادر الأفعال الرباعية. طبعا عندما نقول رباعية فصاعدا يشمل الرباعي المجرد ويشمل الثلاثي المزيد والرباعي المزيد، هذه كلها تدخل في كلمة ما فوق الثلاثي. دائما إذا قلنا ثلاثي وما فوق الثلاثي خلاص الثلاثي يشمل فعل وفعل وفعلة ما في غيرها، وما فوق الثلاثي يشمل الرباعي المجرد ويشمل مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي، هذه الأنواع الثلاث. ممتاز، بدأنا في المصدر الأصلي فقلنا طريقة الناظم وهو رأي ابن الحاجب رحمه الله تعالى أن المصدر للثلاثي ينبني على ماذا؟ على السماع فقط. مصادر الأفعال الثلاثية لا يوجد عندنا فيها قاعدة، هذا رأي ابن الحاجب وتبعه الناظم. إيش قال الناظم أيها الأحبة؟ ومصدر أتى على ضربين ميمي وغيره على قسمين من ذي الثلاثي فالزم الذي سمع. من ذي الثلاثي يعني الثلاثي تلزم فيه ما سمع عن العرب. قلنا في خلاف، في خلاف في المسألة. ابن مالك رحمه الله إيش كانت وجهة نظره؟ يعني حتى نعيد وتوضيح وجهة نظر ابن الحاجب. ابن الحاجب يقول عندنا كلمة مثل فرحة، مثل كتبة، مثل قعدة، إيش مصدرها؟ أقول أذهب إلى السماع، هل سمعنا فيها عن العرب شيئا؟ قالوا نعم سمعنا في فرحة فرحا، نقول إذن هذا هو مصدر فرحة. قعدة سمعنا فيها شيء عن العرب؟ نعم سمعنا عن العرب قعدة قعودا، إذن قعود هو المصدر. طيب وجد عندنا فعل لم نجد فيه سماع، ما عرفنا إيش قالت العرب فيه، نتوقف، قال ما أستطيع أن آتي به، ما عندي قاعدة. ابن مالك رحمه الله تعالى في مقابل ابن الحاجب إيش يقول ابن مالك؟ يقول أنا أوافقك، ابتداء نذهب إلى السماع، فأي فعل سمعنا له مصدرا نتبع ما سمعنا، لأن الأصل في اللغة أنها مبنية على السماع. وجدنا فعلا لم نسمع فيه شيئا عن العرب، لم يرد، لم يثبت لنا فيه شيء عن العرب، نعم الآن أضع قواعد أقيس عليها. وهنا أتى في ألفيته فذكر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشل، وفعل اللازم مثل قاعد له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلان، فذكر القواعد إلى آخر هذا الباب. فإذا لا تضارب بين الرأيين، لا تظن أن هناك اختلاف بين ما ستدرسه في نظم المقصود وبين ما تدرسه في ألفية ابن مالك، لأن هذا رأي وهذا رأي آخر. أنا سأدرس ما بين يدي من المنظومة، رأي ابن الحاجب ورأي الذي تبعه أحمد بن عبد الرحيم رحمه الله. ما هو الرأي الذي اتبعه؟ أن هذه الأفعال الثلاثية سماعية، ما عندنا فيها قاعدة، وأراحنا جزاه الله خير من بعض الدراسة، لأنه لو كانت قياسية ونأخذ رأي ابن مالك عاد نحتاج لدراسة أكثر. طيب الآن نأتي إلى المجموعة الثانية التي هي ما عدا الثلاثي. ما عدا الثلاثي، ما عدا الثلاثي أيها الأحبة قلنا رباعي مجرد وثلاثي المزيد والرباعي المزيد. ممتاز، ما مصادرها؟ هل هي سماعية أو قياسية؟ قياسية. لاحظنا الفرق، إذن الثلاثي سماعي ما عندنا قواعد، الرباعي فصاعدا قياسي، لذلك وضعنا تحت القسم الأول السماعي وتحت القسم الثاني قياسي حتى تنتبه على هذه القاعدة. طيب نبدأ ومراجعة كلها الآن سأتكلم. إذا قلنا أن الرباعي فصاعدا قياسي، ما هي قواعده، ما هي قياساته؟ ذكرناها سريعا في المرة الماضية، فقلنا إذا كان رباعيا مجرد، الآن نحن نتكلم في ماذا؟ فيما عدا الثلاثي، فيما عدا الثلاثي الذي بابه قياسي، مصادره قياسية. فقلنا الآن من كان حافظا للصيغ الأفعال هذا يسهل عليه أن يفهم سريع، ما عنده مشكلة، هو خلص يحفظ أن الرباعي المجرد فعل لا، ويحفظ أن الثلاثي المزيد بحرف أفعل وفعل وفاعل، ويحفظ الخماسي وأوزانه، ويحفظ السداسي وأوزانه، ما عنده مشكلة. لكن المشكلة عند من شيخ ستكون؟ عندما لا يستحضر صيغ الأفعال التي تكلمنا عنها قبل قليل، ستبدأ الأمور تموج عنده لأنه انفعل وافتعل وتفاعل، تضيع الأمور. فلابد إذن كما قلنا دائما نكرر، لابد من الحفظ والضبط. إذن نبدأ، الرباعي المجرد ما صيغة الفعل؟ فعل له. طيب ما مصدره؟ قلنا إذا كان فعل له فالمصدر فعللة، دحرجة دحرجة. الآن إذا كان الرباعي المجرد مضاعف، يعني فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس، مثل زلزل ووسوسة، فإن له كم مصدر؟ فإن له مصدرين، المصدر الأول فعلل والمصدر الثاني فعلال. زلزل زلزلة وزلزال، وسوسة وسوسة ووسواس. إذن متى نأتي بالمصدرين؟ متى نأتي بالمصدرين؟ إذا كان الرباعي المجرد مضاعف. إذا كان الرباعي المجرد ما في تضعيف، نحن عرفنا التضعيف قديما، إذا كان الرباعي المجرد ما في تضعيف مثل دحرجة، لا، في هذه الحالة المصدر القياسي هو واحد، فعل له. ممتاز، هذا أمر سهل. ننتقل إلى المزيد، مزيد الثلاثي والرباعي. فنقول أيها الأحبة، الثلاثي المزيد بحرف كم صيغة عندنا؟ أنا دائما نعيد ونكرر حتى تثبت، الثلاثي المزيد بحرف كم صيغة عندنا؟ إيش هي؟ أفعل وفعل وفاعل. طيب ما مصادر أفعل وفعل وفاعل؟ ننظر، أفعل مصدرها إفعال، أكرم، طيب أقعد، أخرج، وعلى ذلك. ممتاز، إلا في حالة واحدة قلنا استثنائية ما يكون فيها على وزن إفعال، وهي ما هي هذه الحالة؟ إذا كان معتل العين، يعني عينه حرف علة، في هذه الحالة ماذا سيحدث فيه؟ ماذا سيحدث فيه؟ ستحذف عينه. يعني هو ماذا، ما هو هذا الاستثناء؟ قلنا الأصل في أفعل أن مصدره إفعال، إلا في حالة واحدة، إذا كان معتل العين، معتل الوسط سميه، ماذا نفعل فيه؟ فإننا نحذف عينه، وعرفنا لماذا نحذف العين بسبب التقاء الساكنين، فيكون المصدر عندنا مثال ذلك، أين ذهب القلم؟ طيب مثال ذلك قلنا أقام، الآن أقام على وزن أفعل، لكن إيش مشكلة أقام؟ أنها معتلة العين. فماذا نفعل عندما نصوغ المصدر أيها الأحبة؟ علينا أن نحذف العين فتصبح إقامة. يقول لي شخص طريق، يا شيخ أنت ما حذفت العين، هذه الألف، هاي الفعل وهذه الألف موجودة، ما حذفتها؟ نقول لا، هذه ألف إفعال، هذه ألف المصدر وليست ألف التي هي عين الكلمة، فهذه ألف المصدر، أما ألف الكلمة فكانت موجودة لكن بسبب اجتماع والتقاء ساكنين حذفناها فأصبحت ماذا؟ إقامة. طيب يقول لك يا شيخ من وين أجت التاء هذه؟ أنا عندنا إفعال، من وين أتيت بالتاء؟ ليش أتيت بها؟ نقول تعويضا عن حذف العين، يعني إحنا حذفنا العين لكن نجبر خاطر هذه العين، حذفناها نعوض مكانها في آخر الكلمة ماذا؟ تاء مربوطة. لذلك أنا وضعت لك باختصار، إذا كان معتل العين فالمصدر يكون على وزن إفالة. أعادة، يعني ما هي مش بس فقط أقامة، هي عندنا أعادة إعادة، أبانة إبانة، وعلى ذلك فقس أيها الحبيب. طيب هذا فيما يتعلق إذن بأفعل. طيب الثانية من زيد الثلاثي بحرف فعل، فعل نقول الأساس تفعيل. إذا كان معتل اللام، لاحظوا طبعا دائما عليك أن تنتبه للعبارة، فرق بين الآن أفعل كانت مشكلتها في أين؟ في معتل العين. الآن فعل لا، مشكلتنا في معتل اللام اللي هو الحرف الأخير منه حرف علة. الآن فعل الأصل فيها أنها على تفعيل، مثلا إيش عندنا؟ خرج تخريج، مش الآن نقول تخريج من الجامعة، كلمة تخريج مصدر لخرجه، ممتاز. إذا كانت فعل معتلة اللام يعني لام الكلمة حرف من حروف العلة، فحينئذ المصدر يكون على وزن ماذا؟ يكون على وزن تفعيل وليس على تفعيل. مثل نمى تنمية، نمى تنمية، نقى تنقية، مش يقولوا محطة تنقية، تنقية هذه مصدر نقى. طيب أحيانا يوجد عندنا بعض الأفعال جاءت صحيحة الآخر ما عندنا فيها مشكلة، ولكن سمعت على تفعيل وتفعيلة. مثل جربة، جربة سمع فيها تجريب وسمع فيها تجربة. يعني لسه اليوم سمعت واحد يقول تجربة، ما أظن أنت شيخ اليوم، في واحد قال تجربة سمعته أمامي يقول تجربة. لاحظوا الخطأ الشائع بين الناس، يقولون تجربة، خطأ، تجربة بالكسر، هذا هو المصدر. فعل تفعيل وتفعيل، إذن جرب تجريب وتجربة، ممتاز. فعل هذه الصيغة الثالثة إيش قلنا مصدرها؟ لفاعل الفعال والمفاعلة، انتهى الأمر. فعل فعال ومفاعلة، قاتل شارك. طيب احيانا يعني في بعض الزوايا ايها الاحبه نذهب الى السماء، يعني احيانا بعض الكلمات قد لا يسمع فيها الا فعال، بعض الكلمات على ما انا على فاعل لا يسمع فيها الا مفاعله، فهذا لا مجال فيه للاجتهاد الشخصي او القواعد العقليه، هذا يرجع فيه الى ماذا؟ الى المعاجم. المعجم يقول هذه الكلمه لا، لم تسمع فيها لم يسمع الوزنان، سمع وزن واحد فقط فيها، هذا مرجعه السماع، انا لا استطيع ان اعطيك فيه شيئا، ترجع فيه الى المعاجم. لكن القاعده العامه والاصل العام ان فاعل لها ان فاعل لها مصدران، المصدر الاول فعال ومفاعله، ممتاز. خلصنا من الثلاثي المزيد بحرف. الآن الثلاثي المزيد بحرفين يصبح ماذا؟ خماسي. والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف سداسي. والرباعي المزيد بحرف خماسي. والرباعي المجرد المزيد بحرفين سداسي. الآن الخماسي والسداسي لجميع هذه الأمور لها قاعدة سهلة هينة بإذن الله. قلنا الخماسي والسداسي، الخماسي والسداسي إما أن يكون مبدوء بهمزة وصل وإما مبدوء بالتاء. إيش الدليل على ذلك؟ كل أوزان الخماسي والسداسي يا مبدوء بهمزة وصل يا مبدوء بالتاء. الآن حافظ المنظومة بيقول لي نعم نسمع، وخصوص خماسيا بذي الأوزان فبدوها انفعل، والثاني افتعل فعلا كذا تفعل نحو تعلم وزد تفعل، ثم السداسي استفعل وفعل. خلاص الأبيات عندك مباشرة. جرب جميع الأفعال المزيدة التي حفظتها تجدها إما مبدوءة بهمزة وصل وإما مبدوءة بالتاء، لا يوجد هناك شيء بدأ بغير هذين النوعين. فالآن حصرنا، قلنا إذا كان الخماسي والسداسي مبدوء بهمزة وصل ما هي طريقة صياغة المصدر؟ من كسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل الآخر. مثلا نأتي على انفعل، نبدأ بانفعل، انكسر إيش مصدرها؟ انكسار. هيا كسرت الحرف الثالث وزدت ألف قبل الآخر. طيب اقتتل اقتتال. طيب احمر استغفر اعشوشب عندك يا شيخ هذه. طيب يا شيخ اغدودنا ايوه وعلى ذلك فقس نقيس عليها. اذا كسر الحرف الثالث وزياده الف قبل الاخر، ممتاز. لكن ورد عندنا الاستثناء في صيغه استفعل. في صيغه استفعل ايها الاحبه، في صيغه استفعل اذا جاءت معتله العين، عندنا المشكلة التي كانت معنا في صيغة أفعل إذا كانت معتلة العين، نفس المشكلة. الآن أقام قبل قليل كان عندنا فيها مشكلة، صحيح قلنا لا تصلح على إفعال تصبح على إفالة. طيب نفس أقام، أحسنت، أقام نفسها لو قلت استقام على وزن استفعل استقام. الآن تقول لي خلينا نطبق القاعدة، كسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل الآخر. نقول إذا طبقت هذه القاعدة ماذا يحدث؟ يجتمع عندنا ساكنان ألف الأصلية التي طبعا هي ألف أصلية، لكن عليك أن نحن قعدنا في بداية هذه الدورات أن الألف لا يمكن أن تكون أصلية، هي إما منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء. فإذا سمعتني أقول ألف أصلية أعرف أن قصدي أنها منقلبة عن واو أو ياء، ما أريد أن هناك ألف بحد ذاتها أصلية، لا يوجد هذا في اللغة العربية. ألف أصلية لا تكون، الألف إما منقلبة عن واو وإما منقلبة عن ياء. فهنا الألف منقلبة عن ماذا؟ أنت من خلال تصريفك للفعل قام يقوم، إذن الألف هذه أصلها واو مباشرة، لما جئت المضارع عادت الألف إلى أصلها الواوي، باع يبيع عادت الألف إلى أصلها الياء. طيب إذن استقام هذه ألف أصلية، لو أردنا أن نصوغها أو نصوغ المصدر لها على كسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل الآخر سيجتمع عندنا سيجتمع ألفان ساكنة لا يصح، فلا بد نحذف إحدى الألفين. طبعا نحن الذي اخترنا اختصارا لا نريد ندخل أنفسنا في خلافات، الذي يحذف عندنا ما هو الألف الأصلية، وتعويضا حتى ندو الخاطر إيش فعلنا؟ وضعنا تاء مربوطة في النهاية، فاستقام إيش مصدرها؟ استقامة. فهذه التاء المربوطة في الآخر عوضا، كان هنا لابد يكون ألف، كان هي ألف صغيرة، كان هنا لازم تكون ألف أصلية، لكننا حذفناها لالتقاء الساكنين وعوضنا مكانها في الآخر تاء مربوطة. ما وزن استقامة؟ أيوة استقامة استفاء. طيب الآن إيش وصلنا؟ طيب انتهينا من المبدوء بهمزة وصل. المبدوء بالتاء من الخماسي والسداسي مثل تفاعل لا وتفاعل. ما طريقة صياغة المصدر؟ ضم الحرف الرابع، لكن إلا في حالة واحدة. إيش قلنا؟ إلا إذا كان، إلا إذا كان معتل اللام. مثل ماذا ذكرنا مثال؟ نعم ربا، لا ربا فعل، تعالى. نعم طبعا هذه إشكال، أظن هذا الأخ أخذ يعني المرة الماضية كانت موجودة أليس كذلك؟ الاستثناء كان موجود المرة الماضية، اليوم مش موجود لأنه الأخ يعني مشكلة في البوربوينت. خلينا نعود إلى أصلنا. احنا ذكرنا في المرة الماضية وكتبت المبدوء بالتاء طريقته ضم الحرف الرابع، أو بعبارة أخرى ضم الحرف قبل الأخير. اعتمدوا هذه العبارة، المبدوء بالتاء عندما نصوغ المصدر منه نضم الحرف قبل الأخير. فمثلا عندما نقول تعلم، طيب تفهم، إذن هذا مثلا عوزن تفاعل. طيب نأتي عوزن تفاعل، تفاعل مثل تقاتل، تدافع. لاحظ ماذا تفعل أنت؟ أنت فقط تضم الحرف قبل الآخر. لكن عندنا استثناء، ما هو؟ إذا كان هذا الفعل المبدوء بالتاء لامه حرف من حروف العلة مثل تعالى، إيش نقول؟ في هذه الحالة لا نضم ما قبل الآخر بل نكسر ما قبل الآخر. تعالى تعالي، وتنام تنامي، وعلى ذلك فقس. إذن هذا استثناء دوينوه، كان موجود المرة الماضية وعاد ذهب، الله أعلم أين ذهب. طيب هكذا انتهينا من المصادر الأصلية، عرفنا المصادر الأصلية للثلاثي سماعي ولغير الثلاثي قياسي، وهذا هو قياسها. طيب بعد ذلك ننتقل إلى المصدر الميمي. قلنا ما تعريف المصدر الميمي؟ المصدر الميمي ما بدأ بميم، هو الذي بدأ بميم زائدة على بنية الكلمة. هذه الميم في الثلاثي تكون مفتوحة، وفي ما عدا الثلاثي يعني الرباعي فصاعدا تكون مضمومة. يحفظ هذه القاعدة، عندما نقول المصدر الميمي هو ما بدأ بميم، أنت طبعا تعلمت المرة الماضية كيف نصوغ، الأصل عندك هذا الأمر واضح. الآن إذا كان المصدر الميمي من فعل ثلاثي فإن هذه الميم ستكون ماذا؟ مفتوحة. إذا كان المصدر الميمي من فعل ما عدا الثلاثي يعني الرباعي فصاعدا الميم ستكون مضمومة. إذن المصدر الميمي سندرسه على قسمين كما درسنا المصدر الأصلي من الثلاثي ومن ما زاد على الثلاثي. الآن المصدر الميمي من الثلاثي له قاعدة، له قياس. شوف المصدر الحقيقي من الثلاثي ليس له قياس سماعي، أما المصدر الميمي من الثلاثي له قياس وله قاعدة. ما هي قاعدته؟ طيب قاعدته أيها الأحبة كما تكلمنا في الدرس الماضي، إذا كان الثلاثي صحيحا، والصحيح عندنا كما تعلمنا يشمل ماذا؟ السالم الذي لا يوجد فيه همزة ولا تضعيف، ويشمل المهموز الذي فيه همزة في أحد أحرف الأصلية أو فيه تضعيف، يعني ما كانت عينه ولامه من جنس واحد مثل شدة ومدة، فهذا يشمل كل الصحيح. فإذا كان هذا الفعل الثلاثي صحيحا أو معتل أجوف، ما معنى معتل أجوف؟ يعني وسطه حرف إلا، ممتاز. أو معتل ناقص مثل رمى، أو لفيف مقرون، ما معنى لفيف مقرون؟ عينه ولامه يعني الثاني والثالث حرف إلا. كيف يصاغ المصدر الميمي من؟ بكلمة واحدة، قال يصاغ المصدر الميمي منه على وزن مفعل. طيب شرب، أكل، طيب نمى، نعم نمى يعني مضاعف، بس ايش رايكم؟ شد ونمى انتهى الامر، هي نفس القضيه، بس انا اعطيت فعل غريب. حتى احيانا بعض الافعال انت لا تستخدمها كثيرا فتستغرب كيف اتي بها، هي فقط ممارسه، انت احفظ القضيه. اذا قلت شد ما شد، اذا نمى ما في قضيه، ما في خلاف. طيب سال، طيب باع، مباع ولا مبيع مشايخ؟ مباع. قلنا في المصدر الميمي مباع وعرفنا العلة لأنه على وزن مفعل، وعرفنا كيف تحركت الوا الياء في كنا باء، نحن نقول صح تحركت الياء وانفتح ما قبلها، لكن هل انفتح في نفس الكلمة؟ هذا بيناه في الدرس الماضي، هذه الحيلة الصرفية، إنه اعتبروها حيلة، احفظوها لأنها حيلة. هي القاعدة كانت عندهم ما هي؟ أنه إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، ولكن عندما أتينا لنأتي مثلا باع أتينا لنصوغها على مفعل لم توجد هذه العلة الصرفية. الآن باع إيش تقول؟ أنت أول شيء انظر إليها، تقول باع إيش نوعها من هذه الأنواع؟ تقول معتل أجوف، إذن قطعا لابد يكون مصدرها الميم على ماذا؟ على مفعل، هذه القاعدة. طيب خلينا نفرغها أيها الأحبة في قالب مفعل، مفعل مب يع. طب مبيع تصلح؟ قالوا عندنا قاعدة، أول إشي عندنا قاعدة درسناها كثيرا عدناها كثيرا، قاعدة إعلال النقل. ما هي قاعدة إعلال النقل شيخ؟ إيش رأيك دكتور ولا مش معانا لسه؟ إعلال النقل إيش ده قاعدته؟ نريد نحفظها أيها الأحبة، صحيح هي تأتي في ضمن الكلام لكن نريد أن ترسخ. إذا كان عندنا ياء متحركة أو واو متحركة وقان قبلها ساكن صحيح، فإن حركة الياء أو الواو تنقل إلى الساكن الصحيح. هنا عندنا ياء متحركة وقبلها ساكن صحيح، فتنقل حركة الياء إليها فتصبح ماذا؟ مبيع. أصبحت الياء هي الساكنة وما قبلها هو ماذا؟ المفتوح. قالوا تحركت الياء وانفتح ما قبلها، انظروا تحركت الياء وانفتح ما قبلها، انظروا الحيلة هذه، لأن في الحقيقة هي قاعدة القلب أنه إذا تحركت الياء في نفس الكلمة وانفتح ما قبلها في نفس الكلمة حينئذ تقلب الياء ألف، وكذلك إذا تحركت الواو في نفس الكلمة وكان قبلها مفتوح في نفس الكلمة تقلب الواو ألف. لكن هنا نلاحظ أن تحرك الياء كان في الكلمة الأولى، لكن ما قبلها هل كان مفتوحا؟ ساكن. طب ننظر لما تحرك ما قبل الياء الباء بالفتح، لما تحرك بالفتح وانفتح ما قبل الياء أصبحت الياء ساكنة. طب كيف نطبق القاعدة القلب تحركت الياء وانفتح ما قبلها؟ قالوا ننظر إلى الصيغتين في آن واحد، ننظر إليهما في وقت واحد، فنقول تحركت الياء قبل إعلال النقل وانفتح ما قبل الياء بعد إعلال النقل. هذه صعبة كأنها ولا صحيح، لأنني سامع سكوت تام، لما أسمع سكوت تام أنا بعرف أنه هناك شوية. طيب تفضل حياكم الله، هو باب النساء من الخلف لكن حياكم الله. طيب إذن تحركت الياء، لكن متى تحركت؟ قبل نقل حركتها كانت متحركة. طيب ومتى كان قبلها مفتوحا؟ بعد نقل حركتها، ومع ذلك قالوا هذا إعلال قلب، ففي النهاية باختصار صارت ماذا؟ إذا يعني إيش ستقلب الياء ألف، هذه إعلال القلب فأصبحت مباع. طيب قال مقال، كيف صارت مقال؟ بنفس نفس الطريقة، إنه أول إشي حدث إعلال نقل ثم بعد ذلك يحدث إعلال قلب بالنظر إلى الصيغتين. طبعا أحيانا يعني يقولون بعض المعلومات، ما أظن عن سفيان بن عيينة كان يقول لتلاميذه إذا لم تفهموا شيئا أكتبوه وأعيدوا تكراره مرة بعد مرة، كثرة التكرار تجعلك تفهم الشيء إجبارا. فأحيانا بعض المعلومات قد تكون جديدة تماما وتطبيقها قليل جدا، فاكتبها ودونها لعل الله عز وجل يفتح عليك في يوم من الأيام بعد الدعاء والالتجاء إليه سبحانه. إذن هذا يعني مراجعة سريعة وإن كانت بطيئة فيما يظهر لي. طيب هذا إذا كان إذن ثلاثي صحيح معتل أجوف ناقص، مثلا ناقص رمى، رمى إيش مصدرها الميمي؟ مرمى. طيب لفيف مقرون إيش كان عندنا؟ عوى، وعلى ذلك إذن مفعل. إذا كان الثلاثي، الآن القاعدة الثانية، إذا كان الثلاثي معتلا مثالا أو لفيف مفروق، إيش اللفيف؟ إيش المثال أول شيء؟ المثال هو ما كان أول حرف علة مثل وقفة. اللفيف المفروق ما هو؟ اللفيف مفروق ما كان أول حرف وآخر حرف حرف علة، فإن المصدر الميمي منه على وزن ماذا؟ مفعل. لكن في الحقيقة المرة الماضية دخلنا في إشكال، إيش قلنا؟ قلنا هذا طريقة الناظم، الناظم قال إن المثال واللفيف المفروق المصدر الميمي منه على وزن مفعل، لكننا ناقشناه في المثال، قلنا لا المثال ليس على إطلاقه، يعني إطلاق هذا الأمر نقول المعتل المثال المصدر الميمي منه على وزن مفعل ليس بصحيح، هناك تفصيل في المسألة، أليس كذلك؟ أسبنا فيه الكلام، وخلاصة التفصيل ما هي؟ طبعا الإخوة الجدد عليكم تراجعوا المحاضرة الدرس السابق، كانت مفصلة تماما، نحن الآن نحاول أن نراجع حتى يعني نلملم الأمور قبل أن نكمل المسير إن شاء الله. طيب المثال قلنا له قاعدة في يعني على الصحيح وعلى التحقيق حتى يأتي على مفعل، ما هي قاعدته؟ أنا أريد أن أختصر عليك هذه القاعدة، تقول إذا كان المضارع، إذا كان المضارع من المثال أو عفوا إذا كان مثال واوي، إذا كان مثال واوي مضارعه يفعل أو كان حقه أن يكون على يفعل، فإن المصدر الميمي منه على وزن مفعل. إذا كان إحنا المرة الماضية رحبة ذكرنا كم قاعدة ذكرنا لها ذكرنا قاعدتين، أنا أريد اليوم أجمعها في قاعدة واحدة، فكرت فيها كثيرا قلت لماذا ما أجمعها في قاعدة واحدة. نقول إذا كان المثال واويا مضارعه على وزن يفعل أو كان حقه أن يكون على يفعل، فإن الميم على مفعل. يعني قاعدة اسمع تمام لكن سهل بإذن الله. ها نعم لا مفعل لا وقف على مفعل أو كان حقه أن يكون على يفعل، فإن مصدره الميمي لا موقع مفعل، أيضا ما في مشكلة. أنا نعم إحنا المرة الماضية ذكرنا قاعدتين حتى تأتي المثال على مفعل، حتى يأتي المثال الآن وقف إيش رأيكم فيها؟ موقف. طيب وضع موضع، طب وضع إيش مضارعها؟ يوضع يضع، مع أن مضارعها يفعل، لكن قلنا لماذا أيها الأحبة قلنا فيها موضع مفعل؟ لأن حقها أن تكون على ماذا؟ على يفعل، ولكن لأن اللام حرف حلقي، لأن اللام حرف حلقي نعم قالوا في مضارعها يفعل، والأمور المرة الماضية هكذا أنا أظن أني قررتها صحيح؟ طيب إذا نعيد، إذا كان المثال واويا هذا القيد الأول، إذا كان المثال يائيا خلاص مفعل، إذا كان يائيا على وزن مفعل يائس ميأس على، إذن فيكون هذا استثناء واستدراك على الناظم، إذن هنا مثال يائي ليس على مفعل، المثال اليائي على مفعل مع القاعدة الأولى. طيب إذا كان مثالا واويا عندنا تفصيل، إذا كان مثال واوي مضارعه على يفعل، الآن لما تسمع أنت مثال واوي مضارعه على يفعل هناك شيء سيخرج معك مباشرة، ما هو؟ لا أريد هيك، هناك صيغة ستخرج معك مباشرة فعلة، إذا قلت مثال واوي مضارعه على يفعل إذا مستحيل أن يكون هذا المثال الواوي فعلة صحيح؟ لأنه فعلة مضارعها لا يمكن أن يكون على يفعل، فعلة يفعل أليس كذلك؟ واضح ولا أعيد؟ إذا قلنا مثال واوي مضارعه يفعل انتهت فعلة تماما، معنى خرجت، إذا كان المثال الواوي على فعلة يستحيل أن يكون مضارعه يفعل، مثال ذلك وضوء وضوء فعلة، هذا إيش مضارع أيها الأحبة؟ إيش مضارعه؟ لا لا أنا واضح من الأخوة أنهم القواعد عندهم تذهب وتأتي وتروح. الآن أيها الأحبة نحن أول درس في الصرف إيش قلنا؟ قلنا إذا كانت فعلة إيش مضارعها؟ قلنا مش فعلة لها ثلاث احتمالات، يفعل ويفعل ويفعل، وإتيانها على يفعل على خلاف القاعدة ولكن لم تسمع إلا علي، هذه قاعدة تحفظ. إذن وضوء يوضوء يوضوء انتهى الأمر أيها الأحبة. إذن ما مصدرها الميمي؟ تقول إذا كان مثالا واويا على وزن يفعل، إذا خلص مثال واري على وزن يفعل مباشرة خرجت عندنا ماذا؟ فعلة، لأن مضارعها ليس على وزن يفعل، دائما مضارعها على وزن يفعل. طيب إذن المثال الواوي الذي على صيغة فعلة لأنه لن يكون على يفعل مصدره الميمي على مفعل، كذلك مثل المثال اليائي، فيوضع ما مضارع ما مصدرها الميمي؟ موضع ضاء على مفعل، إذن هذا استدراك آخر على الناظر. فحصر الأمر عندنا الآن في ماذا؟ في المثال الواوي الذي على صيغة فعل أو على صيغة فاعل ومضارعه يفعل. مثل وقف، إيش مضارعها؟ يقف. طبعا هي يوقف حذفت الواو للعلة التي تكلمنا عنها. ما هي العلة؟ ما بعدها مكسور وما قبلها مفتوح. طبعا أيها الأحبة هذه القاعدة يعني ستجدون أنتم مع مرور الأيام أنه لها ضابط، يعني ليس على إطلاقها، أنا الآن أذكرها على إطلاقها لكن لها ضابط، أن يكون المفتوح الذي قبلها مثلا ياء وقيس على غير الياء باقي صيغ المضارع، وأنها لا تكون إلا في المضارع والأمر، يعني لها ضوابطها باختصار. وأنا لا أريد أشغلك الآن بكثرة ذكر الإعلالات والحذف، لكن هذا لأنه موجود في الكلام العربي بقوة أنبهك أحيانا لعل بعض الإخوة ينتبه ويضبط ويحسن الإتقان، لكن لابد من المراجعة. يعني عندما نقول فعلة نجد الإخوة مرتبكين ما يعرفون إيش مضارع فعلة، انتهى الأمر. يعني أنا أتكلم عن القواعد الأساسية في العلم، لابد من المراجعة، لابد من متابعة. أيها الأحبة، من طبعا الدخول في نصف الصرف مثل بعض الإخوة جدد، عليك أن تعود تسمع من البداية. علم الصرف ينبني على بعضه، لا يمكن تقول خلص آتي لهذه المحاضرة أسمع وبعد ذلك أعود، لن تفهم كثيرا. هذا واقع علم الصرف. علم الصرف مثل علم الفرائض. كيف علم الفرائض إذا ما حفظ من أصحاب الفروض والعصبات مستحيل تحل أي مسألة في علم الفرائض، أليس كذلك؟ كذلك علم الصرف إذا لم تعرف الأساس الذي ينطلق منه ليستحيل. إذا لم تعرف أن فعل تأتي فقط على يفعل، كل ما أذكره من القواعد ستجد فيه إشكال في فهمه على حقيقته. فإذا لابد من المراجعة، والأخوة الجدد يسمعون المحاضرات من البداية حتى يفهموا ما أقول جيدا. طيب، إذا كان باختصار، إذا كان المثال، نعيد المثال سريعا، إذا كان المثال يائيا فإن مصدره الميم على وزن مفعل، إذا كان المثال واويا وهو على صيغة فعل مثل وضوء مصدره الميم على مفعل، إذا كان المثال واويا ولكن على صيغة فعل. الآن إذا خلص مو خلصنا فعل، إذا بقي فعل عندنا وفعل، نقول إذا كان مضارع فعل وفعل يفعل فإن المصدر الميمي على مفعل. هنا نوافق الناظم، هنا نوافق الناظم في فعل وفعل التي مضارعها يفعل بالكسر. أما فعل أو مثلا فعل، أما فعل التي مضارعها يفعل، فعل التي مضارعها يفعل، إيش رأيكم فيها؟ على مفعل كذلك. مثل وجلة، وجل إيش مضارعها؟ يو جل، ليس على يفعل. إذا كان المضارع على وزن يفعل في هذه الحالة كذلك المصدر الميمي على مفعل. إذن أنت باختصار حصرت الأمر في المثال في جزئية واحدة. يعني متى يكون المثال باختصار على المصدر الميمي منه على مفعل؟ متى يكون؟ تقول إذا كان مضارعه على يفعل، حينئذ يكون المصدر الميمي منه على مفعل. أو قلنا حالة ثانية ما هي؟ أو كان حقه أن يكون على يفعل ولكنه جاء على يفعل. لماذا يأتي على يفعل؟ لأن عينه أو لامه حرف من حروف الحلق. نحن ذكرنا أيها الأحبة هذا كله تكرار ومراجعة، أن فعل الأصل فيها أن تأتي على يفعل أو يفعل. إذا جاءت فعل يفعل يعني فتح بفتح، هذا يكون بشرط، ما هو؟ أن تكون العين أو اللام حرف من حروف الحلق. وفي الحقيقة هي أصلا حالة على خلاف القاعدة، على خلاف الأصل. الأصل في فعل أن تكون على يفعل أو يفعل. فإذا وجدنا فعل كان حقه أن يكون على يفعل ولكنه جاء على يفعل لأن عينه أو لامه حرف من حروف الحلق، مثل وضع. وضع أيها الأحبة حقها أن تكون على يوضع، على يفعل، لكن لما كانت اللام الحرف الأخير حرف من حروف الحلق وهي عين، وضع عين، جاءت على يفعل، فنقول هذه جاءت على يفعل صحيح، لكن حقها أن تكون على ماذا؟ على يفعل. فلذلك عندما نصوغ المصدر الميمي لها نفكر بالأصل، نعود إلى الأصل، نقول هذه ليس أصلها يفعل، هذه أصلها يفعل، فنصوغ المصدر الميمي منها على مفعل. من هذا تكرار مرة أخرى للقاعدة، نسأل الله أن يفك إبهامها عليكم. لا دكتور مينة واضحة؟ في مشاكل؟ 70-60 إيش نقول؟ 80 وصلت؟ مين وصل عنده 100%؟ ما واصلة؟ 2؟ يلا ممتاز، خير وبركة. طيب، هذا فيما يتعلق بالثلاثي. المصدر الميمي مما زاد على الثلاثي أيها الأحبة، المصدر الميمي مما زاد على الثلاثي أمره هين سهل. قلنا كيف طريقة اشتقاقه أو كيف يؤخذ المصدر الميمي مما زاد على الثلاثي؟ أي فعل رباعي فصاعدا أول طريقة تحوله من الماضي إلى المضارع، بعد ذلك تحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، بعد ذلك الحرف الأول تقلبه ماذا؟ ميم. انتهى الأمر، استخرج. واتبع الخطوات، حول الماضي إلى مضارع يستخرج، حول المضارع من مبني للمعلوم إلى مجهول يستخرج. طب تعرفون أيها الأحبة المضارع إذا بني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر، يفتح ما قبل الآخر، هذه معلومة أساسية أظن درستموها في النحو. المضارع إذا بني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر. طيب، فاستخرج يستخرج، حولها لمبني للمجهول يستخرج، حول الحرف الأول لميم مستخرج، انكسر ينكسر، حولها لمبني للمجهول ينكسر، حول الحرف الأول ميم. طيب، اقتتل يقتتل يقتتل مقتتل، تقاتل يتقاتل يتقاتل متقاتل، وعلى ذلك فقس. طيب، هذا فيما يتعلق بالمصدر الميمي مما زاد على الثلاثي. انتهينا إذن من المصدر الميمي من الثلاثي ومن غير الثلاثي. أنت مشكلتكم في المصدر الميمي في الثلاثي فقط في المثال، لما نبدأ نتكلم في المثال وعن تفصيله. الآن تفصيل المثال يتعلق في حقيقة أيها الأحبة بفهمكم لما تكلمنا عنه في فعل وفعل وفعل ومضارعة. من يحفظ ماذا قلنا في فعل وفي فعل وفي فعل وفي مضارعها يحفظ الشاشة التي تكلمنا عنها. يعني حتى نذكر الإخوة، يعني نحاول نسعى. أيوة جماعة الإكسات، ها تذكرون هذه الصورة أيها الأحبة؟ تذكرون هذه الصورة ولا نسيناها تماما؟ طيب، هذه الصورة مهم أن تكتبها بهذه الصورة. أنا أريدك أيها الحبيب أن تكتبها بهذه الصيغة حتى تكون الأمور عندك واضحة، لا تكتبها مبعثرة ضائعة تائها، اكتبها على هذه الصيغة. وأظن الإخوة الذين ينزلون الحلقة نزلوها بهذه الصيغة، أنه فعل إما يفعل يفعل يفعل، فعل يفعل يفعل يفعل، فعل يفعل يفعل يفعل، يعني نضعها ابتداء كوضع أمامي ما هي الاحتمالات الواردة. ثم بعد ذلك قررنا قاعدة، قلنا الأصل أن عين الماضي تخالف عين المضارع، هذا الأصل. فالأصل في فعل أن تكون على الثاني والثالث، يفعل أو يفعل، وفي فعل الأصل أن تكون على الأول والثالث، يفعل أو يفعل، وفي فعل الأصل أن تكون على الأول والثاني، يفعل ويفعل، لا تكون على يفعل. لكن لما أتينا للناحية العملية الواقعية وجدنا أن فعل أتت على الثلاث، لكن إتيانها على يفعل ويفعل على القاعدة، وإتيان فعل على يفعل خلاف القاعدة. وذكرنا له ضابط أن تكون العين أو اللام حرف من حروف الحلق. فعل قلنا الأصل أن تكون على يفعل أو يفعل بالضم، لكن يفعل بالضم لم تأتي منها أبدا، ووجدناها أتت على يفعل، يعني على خلاف القاعدة، فسمع في فعل يفعل ويفعل. فعل الأصل أن تكون على يفعل ويفعل ولا تكون على يفعل، لكن من الناحية الواقعية وجدنا أنها جاءت فقط على يفعل على خلاف القاعدة، ولم تأتي لا على يفعل ولا على يفعل. وهذا تذكير، هذا أيها الأحبة صورة مهمة جدا أن تتقنها في بداية علم الصرف. طيب، نعود إلى اسم الزمان والمكان سريعا. طيب، اسم الزمان والمكان، نريد شخص يحفظ القواعد، من يحفظ قاعدته؟ خليني أرجع ورا حتى ما حد يغش. إيش قاعدة اسم الزمان والمكان؟ قلنا اسم الزمان والمكان أيها الأحبة كيف يشتق؟ قلنا هو قريب جدا جدا من المصدر الميمي. طيب، من يعطيني القواعد؟ من يعطيني القواعد؟ يقول إذا كان كذا وكذا على كذا، وهذا هو العلم أيها الأحبة. العلم أن تحفظ، تقول للقاعدة إذا كان كذا وكذا فهو على كذا، إذا كان كذا وكذا على كذا، إذا في تفصيل تفصل، غير هكذا لن تضبط العلم، مستحيل تحفظ القاعدة. طيب، إيش قاعدة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي؟ إيش رأيكم؟ نعم، الصحيح والأجوف، ممتاز. إذا كان صحيحا سواء كان سالم مهموز مضاعف، ممتاز، أو أجوف. إيش طريقته إذا كان صحيحا أو أجوف؟ طيب، يعني نقول إذا كان صحيح أو أجوف ننظر فيه مضارعه. إذا كان صحيح أو أجوف ننظر في مضارعه. شوف هنا يختلف المصدر الميمي عن اسم الزمان والمكان. المصدر الميمي لم نحتاج أن ننظر في المضارع إلا في قضية المثال، يعني هذا تفصيل مني يعني لم يذكره الناظم، أنا فصلته حتى تكون الأمور على الحقيقة. لكننا كتأصيل عام المصدر الميمي لا نحتاج إلى النظر إلى المضارع، لكن في اسم الزمان والمكان نحتاج للنظر في المضارع عندما نشتق. فماذا نقول؟ نقول الصحيح والأجوف ننظر في مضارعه. إن كان مضارعه على يفعل أو يفعل يعني بفتح العين أو ضمها فإن اسم الزمان والمكان على مفعل. أحسنتم. إذا كان مضارعه على يفعل فإن اسم الزمان والمكان منه على ماذا؟ على مفعل. ممتاز. الآن المثال والآن المثال واللفيف المقرون، هذا فيما يتعلق بال يعني هذا التفصيل في الصحيح والأجوف. الصحيح والأجوف. طيب المثال واللفيف المقرون، ولا نبدأ بالناقص واللفيف؟ عفوا، الناقص واللفيف المقرون مفعل. أيوة، الناقص واللفيف المقرون مفعل دائما، لا تحتاج لنظر مضارع ولا حاجة. المثال واللفيف المفروق مفعل. مفعل طبعا، هكذا أطلق الناظم أن المثال واللفيف المفروق هنا مفعل، كما أطلق في المصدر الميمي أن المثال واللفيف المفروق على مفعل، لكن في الحقيقة يعني فيه نظر. أنا يعني سأدعها الآن على إطلاقها. كذلك ابن الحاجب أطلق، الخضر اليزدي أطلق أنه في المثال خاصة في يعني في اسم الزمان والمكان، في اسم الزمان والمكان أطلقوا أن المثال واللفيف المفروق على مفعل، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المثال هنا فيه التفصيل الذي في المصدر الميمي، فيه التفصيل الذي في المصدر الميمي، وهذا ذكره بعضهم، لكن لا أريد أن أشوش الطالب لأنه لا يوجد نص واضح، فدعوها على ما هي عليه. خلاص، أن المثال واللفيف المفروق على وزن ماذا؟ مفعل. أطلق الناظم يعني أسير معه وإن كان فيه نظر والله أعلم. إذن هذه القواعد أنا كنت كاتمها حتى نرى من يسمعها. تفضل يا شيخ. نعم. الآن دعونا الآن في الثلاثي. إذن هكذا نشتق اسم الزمان واسم المكان من ماذا؟ من الثلاثي. قلنا الصحيح والأجوف ننظر في مضارعه، الناقص واللفيف المقرون مباشرة على مفعل، المثال واللفيف المفروق مباشرة على مفعل. هذا من الثلاثي. طيب من الزائد على الثلاثي مثل المصدر الميمي تماما، مثل المصدر الميمي تماما. نأتي نحول الماضي إلى مضارع، نحول المضارع من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، ثم بعد ذلك نحول الحرف الأول إلى ميم. نفس الطريقة، وذكرنا ومارسنا أمثلة في ورقة العمل كيف. طب تقول لي إذن كيف سأفرق في الجملة العربية بين اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي مما زاد على الثلاثي إذا كانت نفس الصياغة؟ كيف أفرق في الجملة العربية؟ ذكرنا أمثلة، قلنا من السياق والقرائن هي التي تحدد لك ما هو المقصود، وذكرنا أمثلة وطبقنا. طيب هذا اسم الزمان والمكان. نذهب اليوم إلى ما سنشرح فيه بإذن الله. انتهت الساعة الأولى؟ انتهت؟ ما إذا اختين خلينا نشرح فيه اسم الفاعل على سنة مشبهة بعدين نعطي راحة. طيب اسم الفاعل والصفة المشبهة، اسم الفاعل والصفة المشبهة، هذا بدأنا فيه في الدرس الماضي. قلنا أيها الأحبة هذا النوع الثالث والرابع من المشتقات. إذن إحنا أنهينا المصدر الميمي، أنهينا اسم الزمان، أنهينا اسم المكان، وأخذنا تطبيقات. اليوم نشرح بإذن الله في الثالث والرابع، اسم الفاعل والصفة المشبهة. قلنا ما هو اسم الفاعل؟ عدة كثير ما تقرأ في النحو في الصرف في البلاغة اسم فاعل اسم. ما معنى اسم الفاعل؟ تقول اسم الفاعل اسم مشتق، هذا ابتداء دائما هذه مشتقات تصدرها باسم مشتق. يدل على ماذا؟ يدل على أمرين. اسم الفاعل يدل على أمرين، يدل على حدث وذات قام بها الحدث. فعندما نقول قائم، عندما نقول قائم أيها الأحبة على ماذا تدل؟ عندما نقول قائم تدل على حدث، وهو الذي هو الحدث الذي هو ماذا في اللغة العربية نسميه؟ المصدر. إذن هي تقول لو قلت اسم الفاعل يدل على المصدر وعلى ذات صحيح، لو قلت اسم الفاعل يدل على حدث وعلى ذات كذلك عبارة صحيحة. إذن قائم يدل على القيام وعلى ماذا؟ ذات قام بها القيام، هي التي قامت بالقيام. نائم تدل على حدث وهو النوم، هناك حدث وقع اسم النوم، وتدل على شخص قام بهذا الحدث. أما المصدر، أما كلمة نوم لحالها ماذا تفهم منها؟ يعني أنت تقول إيش الفرق بين النوم ونائم؟ أنا أريدك تفهم إيش الفرق بين نوم ونائم؟ إنه نوم دلت على حدث فقط، نائم لا، نائم دلت على حدث وعلامة شخص قام به الحدث. طيب ايش رايكم ايش اسم الزمان والمكان لها؟ نامة نامة. طيب دعونا دائما نطبق. اول شيء انا اريدك تتبع قواعد عقلية. انا لا اريدك مباشرة يعني تأتي بالكلمة اتت ما زبطت. لا اريدك تفهم اول شيء حدد ايش نوعها هذه. تقول معتل اجوف هذا الذي يعني تحدد صحيح معتل اجوف معتل مثال معتل. حدد لي اي نوع من هذه الانواع. هكذا تنطلق في عملية التفكير. تنطلق من انه نامة اجوف خلاص. الان وضعنا قواعد الاجوف ايش قاعدته؟ اننا ننظر في المضارع. اذا كان المضارع على يفعل او يفعل فاسم المكان والزمان منه على مفعل. اذا كان المضارع على يفعل فاسم المكان والزمان على مفعل. طيب ايش مضارعها؟ ينام. اذا على وزن ماذا؟ ينام. ضع لي اياها في ميزان صرفي. ينام ايش وزنها في ميزان الصرفي؟ ايوه اذا على وزن يفعل. اذا ما اسم المكان منها والزمان؟ منام. اسم الزمان منها. طب قارئ ايش اسم الزمان والمكان منها؟ مقال صحيح. نام منام نفس القضيه. اذا نام منام. ولكن طب ما وزن منام؟ مفعل. طب يقول لي شخص منام قبل الاخير الف ساكنه ومفعل قبل الاخير عين متحركه ايش نقول؟ نقول هذه العين اصلها ماذا؟ يعني اصل منام منوم. لكن ايش حدث فيها؟ اعلان قلب. قلبت الواو الف. تحركت الواو وقبلها ماذا؟ منوم. لكن ممتاز. لكن هو لماذا حدث فيها اعلان قلب؟ اول ايش حدث فيها؟ اعلان نقل. بعدين حدث فيها اعلان قلب. انا هذا الذي اريده ليس مباشره اعلان قلب. احسنتم. اذا طيب منام ايش تفهم منها انت؟ يعني الان عندك نوم عندك منام وعندك نائم. يعني حتى أبين لك إيش فائدة الاشتقاق. الآن كل كلمة تأتي بها أنت تريد بها فائدة معينة في الجملة العربية. إذا أردت أن تدل على مكان وقع فيه النوم فإنك ما تقول نائم. المكان الذي وقع فيه النوم يسمى ماذا؟ منام. الزمان الذي وقع فيه النوم منام. إذا قلت والله هذا المكان نائم يعني جملة عربية خاطئة. لذلك قلنا علم الصرف ويجعلك تحسن اختيار المفردات التي ستستخدمها في الجملة. أردت أن تدل على حدث وعلى ذات قامت بحدث تقول ماذا؟ نائم. أردت أن تدل على الحدث فقط من دون أي إحداثيات أخرى نوم. إذن هذه فائدة الاشتقاق. طيب خلينا قبل ننتقل. إذن اسم الفاعل اسم مشتق دل على حدث وعلى ذات قام بها الحدث. لكن بقي قيد أخير مهم حتى نفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. ما هو القيد الأخير؟ قلنا على وجه الحدوث. ما معنى على وجه الحدوث؟ يعني أيوة اسم الفاعل يدل على حدث وقع. يدل على حدث وقع. لا ينظر عن لا ينظر إلى ثبات هذا الحدث ولا إلى عدم ثباته. ينظر فقط إلى عملية الحدوث. بينما الصفة المشبهة تعريفها ابتداء نفس تعريف اسم الفاعل. لكن الخلاف القيد الأخير. اسم مشتق دل على حدث وعلى ذات قام بها الحدث على وجه الثبوت واللزوم. فعندما نقول قائم تقول قائم دلت على حدث وقع وانتهى صحيح؟ كان رجل جالس وقام. لكن طاهر القلب طاهر إنسان هذا رجل طاهر القلب. تقول طاهر صفة مشبهة. طب ليش ما قلت طاهر مثل قائم يا شيخ؟ هذه فاعل وهذه فاعل. لماذا قلنا قائم اسم فاعل وطاهر صفة مشبهة؟ تقول طاهر أيها الأحبة يدل على صفة ملازمة ثابتة لا تنفك. بينما قائم تدل على حدث يحدث ويتغير ويتقلب. فما دل على ذات وعلى حدث ويدل على حدث متقلب هذا يسمى اسم فاعل. ما دل على ذات وعلى حدث لكن هذا الحدث ثابت دائم ملازم للشيء يسمى صفة مشبهة. وأغلب أصلا الصفات المشبهة ليست على وزن فاعل كما سيأتي معنا اليوم لكن بعد الاستراحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى ما شرعنا فيه في الكلام عن اسم الفاعل. عرفنا الفرق إذن بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. استحضر دائما أنا أريدك أن تفهم الفرق المعنوي قبل أن تعرف الفرق اللفظي. الفرق المعنوي أن اسم الفاعل يؤخذ من فعل يدل على حدث وقع أشياء تحدث وتزول يعني هذا كقاعدة عامة. الصفة المشبهة لا تدل على أفعال ثابتة كأن مثل أفعال السجايا الأفعال الدائمة مثل لون الإنسان هيئة الإنسان هذه أمور لا تتغير. فما دل على شيء ثابت يعني حدث وذات قام بها الحدث لكن على وجه الثبوت شيء ثابت لا يتغير في العادة. في العادة لا يتغير. كل شيء يمكن يتغير إن شاء الله لكن في العادة لا يتغير هذا صفة مشبهة. إذا كان شيء يتغير بشكل عملي بشكل متكرر هذا يكون اسم فاعل. طيب كيف نشتق اسم الفاعل والصفة المشبهة؟ نبدأ دائما عليكم أن تستحضروا عندما نتكلم عن الاشتقاق نتكلم عن الثلاثي وعما فوق الثلاثي بهذه القسمة الثنائية عادة. طيب نبدأ كيف نشتق اسم الفاعل من الثلاثي. قلنا الأصل في اسم الفاعل أولا أن يؤخذ من الأفعال التي تدل على ماذا؟ على الحدوث، لا يؤخذ من الأفعال التي تدل على الثبوت، يؤخذ من الأفعال التي تدل على الحدوث. طب ما هي الأفعال التي تدل على الحدوث؟ أولا فعل، هي الآن الثلاثة أيها الأحبة دائما لا تظن أنه عندنا، هي فعل وفعل وفعل لا يوجد غيرها، نتكلم عن الثلاثي دائما فعل وفعل وفعل. الأفعال التي تدل على الحدوث هي فعل المتعدي واللازم. ما معنى متعدي؟ ينصب مفعولا به بنفسه. ما معنى لازم؟ لا ينصب مفعولا به إلا بواسطة. طيب وفعل إيش؟ المتعدي. وفعل المتعدي مثل فهم الدرس، صحيح هذا فعل متعدي لأنه ينصب مفعولا به بنفسه. إذن الأفعال الثلاثية التي في العادة تدل على الحدوث ما هي؟ تقول فعل اللازم والمتعدي وفعل المتعدي، هذه الأفعال في الأغلب. طبعا نحن لا نضع قاعدة عامة مضطردة، يمكن يكون فعل يدل على شيء ثابت، يمكن تأتي فعل متعدي تدل على فعل ثابت، يمكن المعنى في النهاية هو الذي يحكم، أليس كذلك؟ لكن نحن نضع قاعدة تقريبية تسهيلية أن فعل الأغلب فيها في أفعالها أنها تدل على الحدوث والتجدد سواء كان لازما أو متعديا. فعل الذي يدل منها على الحدوث والتجدد المتعدي. أما فعل اللازم وفعل، الآن ماذا بقي علينا؟ فعل اللازم وماذا؟ وفعل. هذه دعوها إذن في المجموعة الثانية، لا أريد أن أدخل فيها الآن، احفظ هذا. طيب كيف يصاغ اسم الفاعل إذن من الأفعال التي تدل على الحدوث من فعل اللازم والمتعدي أو من فعل المتعدي؟ كيف يصاغ؟ أمره سهل، نعم هي هذه الصيغة لا يوجد غيرها، يصاغ اسم الفاعل منها على وزن فاعل. مثال ذلك ضرب، ضارب. أنت ضارب هل هي صفة ثابتة دائما كما قلنا في الإنسان 24 ساعة في الضرب؟ ما يوجد إنسان، الإنسان يضرب وينتهي، إذن هي صفة حادثة لا تدل على الثبوت. طيب مثال لازم ذهب، ذهب. الآن سأعطيكم فائدة أظن أني دونتها وما لا أدري أين ذهبت. إذا كان هذا احفظوها في كل سواء في الثلاثي أو في ما عدا الثلاثي، إذا كان الفعل لازما ولهذا جعلوها عفوا جعلوها في اسم المفعول، نعم ليست هنا لذلك لم تكفر عفوا، هذا في اسم المفعول نأتي بصلة بعدها، لا كان أتكلم الآن عن اسم الفاعل دعوه على حاله. طيب الآن فعل اللازم مثل ذهب، ذهب أيها الأحبة لازم ولا متعدي؟ لازم. كيف عرفت أنه لازم؟ يعني تأتي بجملة تقول هل يمكن آتي بمفعول به لذهب؟ آتي مفعول ذهب محمد مثلا البيت، ولا إلى البيت نقول إلى البيت. إذن ذهب لا يمكن أن تنصب مفعولا به بنفسها، لابد تأتي معها بحرف جر، خلاص عرفنا أنها ماذا؟ لازمة. طيب ما اسم الفاعل منها؟ ذاهب. طيب فعل المتعدي فهم وعلم، طيب وعلى ذلك فخس، هذا أمره هين. الآن نأتي إلى قاعدة، الآن هذه قاعدة سريعة، هذه القاعدة ماذا تقول؟ وزن فاعل هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل الأصل أنه يدل على ماذا؟ على اسم الفاعل، إلا إذا دلت قرينة على إرادة الثبوت فيصبح وزن فاعل صفة مشبهة. ومثلنا قبل قليل ما هو المثال الذي أتينا به؟ طاهر، طاهر على صيغة فاعل ومع ذلك قلنا ليس اسم فاعل، لماذا؟ من قرين، يعني من معنى هذا الفعل فلان طاهر القلب لا يدل على وجه الحدوث، يدل على وجه الثبوت، صحيح؟ فنقول مع أنها على فاعل لكنها صفة مشبهة، لكنها صفة مشبهة. فليس دائما إذا رأيت وزن فاعل هكذا تقول اسم فاعل، لا نقول الأغلب أن فاعل اسم فاعل، إذا جاءت صيغة فاعل فالأغلب أنها اسم فاعل، لكن أحيانا نحتاج إلى طالب نبيه أن ينظر في معنى الفعل قليلا، هل معنى الفعل الذي أخذت منه فاعل يدل على الثبوت ولا يدل على الحدوث؟ إذا رأيت يدل على شيء ثابت لا يتغير فقل هذه صفة مشبهة ولا تقل أنها اسم فاعل، لأنه في النهاية المعنى مقدم على القواعد، المعنى مقدم على القواعد. واضح هذه القاعدة أيها الأحبة؟ طيب تنبيه، طيب هذا التنبيه دعونا منه ما نريده، هو صحيح، لكني لا أريد الآن أن أشغل الطالع في هذه القاعدة. طيب ننتقل أيها الأحبة إلى الصفة المشبهة. كيف نأخذ الصفة المشبهة؟ عرفنا الآن كيف نأخذ اسم الفاعل، أمر سهل. إيش صيغة اسم الفاعل؟ فاعل، ما في غيرها، هي صيغة واحدة فاعل، تؤخذ من فعل اللازم والمتعدي ومن فعل المتعدي. طيب الصفة المشبهة، نقول الأصل في الصفة المشبهة أن تؤخذ من الأفعال التي تدل على ماذا؟ على الثبوت. قبل قليل قلنا الأصل في اسم الفاعل أن يؤخذ من الأفعال التي تدل على ماذا؟ على الحدوث. بينما الأصل في الصفة المشبهة أن تؤخذ من الأفعال التي تدل على الثبوت، وهي ماذا؟ فعل اللازم، وهذا الذي بقي، فعل اللازم وفعل. فعل هل نفصل فيه لازم ومتعدي؟ لا يأتي إلا لازم، لذلك لم نفصل فيه، لذلك لم نفصل فيه. فعل لا يأتي إلا لازم. طب أيها الأحبة، تذكرون في الدرس الأول، ولا أظنكم تذكرون، عندما وضعت قائمة قلت فعل، ما هي أغلب الأفعال التي تأتي على فعل؟ يعني فعل في الأغلب في لسان العرب، ما هي الأمور التي يدل عليها؟ تذكرون وضعنا تحت فعل، وضعنا صندوقين، قلنا فعل يدل على، في العادة في أكثر الأحيان يدل على ماذا؟ لا، هذيك فعلة. فاعل، أيوة أحسن، تدل على أفعال الفرح والحزن، ويدل على أفعال الألوان والعيوب. فعل في لسان العرب، فعل لازم دائما نعود، ما في إشكال حتى يتذكر الإخوة. مش لازم، تذكرون هذه اللوحة أيها الأحبة؟ لكن ما أحد يحفظ، هذه مشكلة، الذكرى جيد. قلنا فعل، معاني هذه الصيغة في أكثر لسان العرب تدل على ماذا؟ على مرض، على حزن، مثل مريضة، برئة، فرحة، حزنة. كذلك تكثر فيما يدل على لون أو عيب، سودة، عورة، عرجة، أليس كذلك؟ هذه المعاني الأغلب التي تأتي عليها. الآن فعل أيها الأحبة، فعل الأكثر فيها، نحن قلنا فعل تنقسم إلى متعدي وإلى لازم. إذا جاءت متعدي نأخذ منها اسم الفاعل، إذا جاءت لازم نأخذ منها صفة مشبهة. الأكثر في فعل أنها لازمة، لأن أكثر المعاني التي تأتي عليها الألوان والعيوب والأفراح والأحزان، وهذه معاني أيها الأحبة دائما تدل على الثبوت، وهذه المعاني دائما معاني يقولون ثابتة. فلما كان فعل في الأغلب تكون معانيها على هذه الصور، على هذه الصور، على اللون والعيوب والأمراض والأحزان، جاءت في أغلب أحوالها تدل على الثبوت وتكون لازمة أيضا. الآن مثلا فعل، قلنا ما أكثر أحوالها؟ فعل، هذا انتهينا من فعل. فعل قلنا لا يأتي إلا لازم، لماذا؟ لأنه دائما لا يدل إلا على أفعال ماذا؟ السجايا، يدل على أفعال السجايا، يعني الأفعال التي أصبحت طبيعة مستحكمة في الإنسان لا تتغير. لو قلبناها سريعا، هذه معاني هذه الصيغة، قلنا هذا تكثر فيما يدل على سجية ملازمة لا تنفك عن الشيء، مثل الجمال، مثل الحسن، وعلى ذلك فقس. إذا عليك أن تحسن مثل هذه الأمور، لأن الصرف والنحو كله أيها الأحبة مرتبط بالمعنى. لا يمكن أن نقول خلص هناك قاعدة ننظر فيها إلى الظاهر وننفك عن المعنى. إذا فهمت القاعدة وفهمت المعاني واستطعت أن تشبك بينها، تكون صورة واضحة في علم الصرف النحو. أكثر الطلبة هو فقط يحفظ قاعدة لفظية ظاهرة، عندما يأتي إلى بعض التفاريع في كتب العلماء يجد أمر خالف القاعدة، هو لا يفهم المعاني، هو فقط حفظ قاعدة يريد أن يطبقها على جميع الصور وعلى جميع الأحوال. لا يوجد أيها الأحبة قاعدة تطرد في جميع أحوالها، لا يوجد. القواعد العلوم هي قواعد أغلبية، احفظها، قواعد أغلبية أكثرية، العلماء يستنبطونها من خلال الاستقراء، لكن لابد أن يشذ، لابد أن تخرج بعض الأمور عن القاعدة. وهذه الأمور التي تخرج عن القاعدة كيف السبيل إلى إدراكها؟ بالفهم المعنى. فلا تظن إذن أن العلم هو فقط حفظ، لابد من نوع من الفهم. طيب نعود إلى الصفة المشبهة. بسم الله، إذا قلنا الصفة المشبهة الأصل أن تؤخذ من أفعال التي تدل على الثبوت، وهي فعل اللازم وفعل، وهو لازم دائما. طيب كيف تصاغ الصفة المشبهة من فعل وفعل؟ انظر، إذا الآن هناك صيغ كثيرة، صيغ كثيرة ليست فقط هذه الصيغ التي ذكرتها، وأنتم معكم في كتاب التطبيق السلفي للدكتور عبد الراجحي ذكر صيغ متعددة، ربما ذكر صيغ أنا أكثر 15 صيغة أو ما شابه ذلك، لكن أنا ذكرت الصيغ الأساسية التي عليها المدار في الأغلب. فإلى اللازم أيها الأحبة، فإلى اللازم الأغلب فيها أن تأتي إما على فاعل أو على أفعل أو على ماذا؟ فعلان. لاحظوا الأولى ماذا؟ فاعل. نونتها حتى تفرق بينها وبين ماذا؟ الفعل، لأن الفعل هو فاعلة. فتقول للشيخ فاعل لازم أول صيغة منها فاعل صفة مشبهة، لا، أقول لك فاعل، فاعل اسم وفاعل فعل، فلا نونها، قل فاعل حتى تعرف أن فاعل هذه اسم. فمثال ذلك فرحة، نقول فرحة، فرحة أيها الأحبة فعل لازم ولا متعدي؟ على وزن فاعلة، لازم ولا متعدي؟ لازم. إذا هو يصاغ على صفة مشبهة ولا يصاغ على اسم فاعل. وإذا نظرت إلى المعنى فالفرح يقولون صفة مستحكمة في الإنسان بشكل عام، يعني تستمر معه فترة طويلة، ليس الفرح هو لحظة وانتهى، الفرح فترة تستمر وتثبت، بعدها يأتي الحزن، فليس كحدث قام ولا أكل أو شرب، حدث وقتي لحظي. طيب ففاعلة فرحة، ما مصدر ما اسم الصفة المشبهة منها؟ على وزن فاعل فرح. طيب الصيغة الثانية أفعل كحل، فهو ماذا؟ أكحل. الآن الأكحل هذا صفة ملازمة لعين الإنسان بشكل عام، عندما تصف إنسان تصف عينه فتقول فلان أكحل العين، تقول فلان، لا تقول كاحل العين، لا، تأتي بصفة مشبهة أكحل. لماذا أتيت بصفة مشبهة؟ لأن الكحل صفة الكحل في عينه صفة ملازمة لا تنفك عن عينه، هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى. طيب الصيغة الأولى إذن فاعل، الصيغة الثانية أفعل، الصيغة الثالثة فعلان، وهذه كثيرة، هذه كثيرة. عطشة عطشان، غضبة غضبان، وهذه يكثر فيها ماذا؟ الممنوع من الصرف. من أين أتت من هذه؟ هذه ممنوعة من الصرف، عطشة عطشان، طبعا بالشروط التي ستؤتى لا يكون مؤنثه بالتاء لاهر، المهم عطشة عطشان، غضبة غضبان، شوف عطشة غضبة، يقولون هذه صفات داخلية وليست صفات خارجية، كلها تدل على معنى الثبوت نوعا ما. إذن فاعل وأفعل وفعلان. طيب فعلا لازم ما رأيكم فيها؟ فعلا لازم عندنا صيغتان، هو أكثر لكن نريد أن نضبط هاتين الصيغتين. فعلا لازم تأتي إما على فعيل نحو ظروف فهو ضريف، نقول فلان ظروف فهو ظريف، الظرافة ما شاء الله مستحكمة فيه، دائما بشوش يضحك. طيب فعل بسكون العين، هذا بتعيد فعل بسكون العين، لكني ما أعرف أين هي السكون على اللوحة فكتبت بسكون العين. طيب فعل بسكون العين نحو ضخمة، إنسان ضخم الجثة تقول ماذا؟ ضخم، لا تقول ضاخم اسم فاعل، تقول ضخم، لأن الضخامة مستحكمة فيه فهي صفة مشبهة. نلاحظ أيضا أيها الأحبة، وهذه قاعدة احفظوها، الصفة المشبهة تؤخذ من أفعال لازمة، تؤخذ من فعل لازم. إياك أن تصوغ صفة مشبهة من فعل متعدي، دائما انظر في الفعل، إذا كان متعدي ما عندنا صفة مشبهة. وصوغها إيش قال ابن مالك؟ وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلبي جميل الظاهري. فقال إذا تصاغ من اللازم فقط، لا يوجد عندنا صفة مشبهة تصاغ من المتعدي. لماذا تصاغ من اللازم؟ لأن تقول أفعال اللزوم، الأفعال اللازمة التي لا تنصب مفعولا به بنفسها في العادة وفي الأغلب تدل على معاني ثابتة مستقرة لا تتغير، هكذا هو باستقراء اللغة العربية، وكل كما قلنا هي قواعد أغلبية. طيب انظروا للتنبيه الثاني، انسوا القاعدة، انظروا للتنبيه الثاني، يقل صياغة الصفة المشبهة من هذين النوعين، أي من فعلا وفعل اللازم على وزن فاعل، يأتي مثل طاهر قبل قليل، لكن يقل. مثال ذلك مثلا فعل اللازم نحو سلم فهو سالم، الآن سالم صفة مشبهة لأن السلامة يقولون من أفعال الثبوت، فالأصل في سلمة تقول سلمة فعل لازم، الأصل في أن لا تكون الصفة المشبهة منه على فاعل، لكن جاء فتقول سلمة سالم. فعلة مثل طهرة طاهر، طهرة قبل قليل طاهر القلب، كذلك هذه صفة مشبهة وهذا قليل. فأيها الأحبة احفظوا هذه القاعدة، اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل، يمكن أن يأتي اسم الفاعل على غير وزن فاعل، يمكن على وجه القلة، والعكس بالعكس، الصفة المشبهة الأصل أنها ليست على وزن فاعل بل على هذه الأوزان التي تكلمنا عنها قبل قليل، عندنا فعل وإيش كمان عندنا فعلان وأفعل أو أفعل أكحل، وعندنا في فعلة كان عندنا فعيل وفعل. طيب هذا الصفة المشبه. الآن عندنا تمرين نحله معا سريعا. ورقة العمل الثانية، ورقة العمل الثانية أظن أنكم أتيتم. لا الثانية شيخ، آخر السؤال رقم 7، صوغ اسم الفاعل والصفة المشبهة من الأفعال الآتية. طب خلينا نقعد شخارط قليلا. ومن ليس معه زاد فليشترك مع من زاد معه. طيب كتب، نريد سريع أيها الأحبة، كتب أولا تقول لي هذه إيش نوعها؟ فاعلك تقول يعني أريدك، أنا أريد أن تحكم القاعدة، أنا لا أريد السريع، أن تحكم كتب خلص على وزن فعل، فعل يدل عادة على الحدوث كاتب. طيب لعبة، صوغ اسم السؤال السابع من ورقة العمل الثاني شيخ، ليست اليوم ورقة العلاء كان موجود الشيخ. أيوة طيب، كتب السؤال السابع من ورقة العمل الثانية، كتب كاتب. طيب لعبة، تقول لعبة فاعلة متعدي، لعبة فاعلة وهي متعدي، إذن لها اسم فاعل. طيب قرأ، سأل، قال، قائل. لاحظوا أنا أتي بعض الأمثلة. الآن إذا كان عندنا معتل أجوف أيها الأحبة، إذا كان، وهذا سنطبق عليه بإذن الله، إذا كان اسم الفاعل معتل أجوف فإن معتل أجوف وحدث فيه إعلال قلب. الآن أريد أن انظروا إلى الخامس والسادس. قال إيش السادس؟ السادس عورة. الآن قال معتل أجوف، أليس كذلك؟ طب عورة معتل أجوف أكيد. طيب إذا قال معتل أجوف وعورة معتل أجوف، إيش الفرق بينهم في ملاحظتك؟ لا ليس في قضية الواو، في قضية الاعتلال. الآن مثلا قال إيش أصلها؟ قولة. إذن هي معتل أجوف واوي، وعورة معتل أجوف واوي. طب لماذا قلبت الواو ألفا في قال ولم تقلب الواو ألفا في عورة؟ أليس ضابط إعلال القلب موجود؟ كيف إيش مش فتوشة؟ عورة تحركت الواو، الواو متحركة بغض النظر إيش حركتها، هذه القاعدة، الواو متحركة وما قبلها مفتوح، الواو متحركة وما قبلها مفتوح، فالأصلها في عورة أن يحدث فيها إعلال قلب، لكن لم يحدث فيها إعلال قلب لما سنذكره إن شاء الله في باب الإعلال، أنه كما قلت لكم أنا ابتداء علمتكم قواعد الإعلال على عمومها، هذه قاعدة مستثنى، هذه مستثنى، هذا الوزن بحد ذاته يقولون إذا كان فعل على له صفة مشبهة على وزن أفعل عورة أعور، فهذا إذا لا يجوز فيه أن نحدث إعلال قلب. قاعدة بالاستقراء، ما عندي أنا فيها اجتهاد عقلي، هم لاحظوا بالاستقراء أنه إذا كان عندنا ضابط إعلال القلب، لكن الحالة التي وجد فيها ضابط إعلال القلب صيغة فاعلة التي الصفة المشبهة منها على أفعل زي عور، إيش الصفة المشبهة منها؟ فهذه لا يوجد فيها إعلال القلب، الأصل أن يوجد، يعني الضابط موجود لكن عندنا استثناء. لا أريدك تحفظ الاستثناء، لكن ما الذي أريد أن تفهمه؟ إذا كان عندنا معتل أجوف حدث فيه إعلال قلب، معتل أجوف حدث فيه إعلال قلب، فإننا عند صياغة اسم الفاعل على وزن فاعل نقلب الألف همزة. قال إيش قلتم أنتم؟ باع، عورة. لو أردنا أن الآن لو أردت أن أصوغ منها على وزن فاعل، لو هكذا باب التمرين عندهم، صوغ منها على وزن فاعل عاور، لم تقلب الواو همزة، بينما في قال وسال قلبت الواو همزة. إيش الفرق؟ تقول هكذا معتل أجوف حدث فيه إعلال قلب نقلب الألف إلى همزة عند صياغة اسم الفاعل، معتل أجوف لم يحدث فيه إعلال قلب لا تقلب الحرف الأجوف، لا يقلب حرف العلة إلى همزة عند صياغة اسم الفاعل. واضحة؟ مش واضح؟ لا أنت عندك واضح لكن عندك غير. طيب قال أيها الأحبة معتل أجوف، عورة معتل أجوف، إيش الفرق بينهما؟ تقول لي قال حدث فيها إعلان قلب، قال أصلها قولة صحيح؟ دائما الرسم والظاهر الحديث. قوم شخات قوم تلعب جوا. الآن أيها الأحبة هذه قولة وهذه عويرة، ضابط إعلال القلب موجود هنا وموجود هنا، ابتداء تحركت الواو وانفتح ما قبلها، عويرة تحركت الواو وانفتح ما قبلها، احنا بغض النظر ايش حركة الواو، ضمة فتحة كسرة لا يهمني، المهم انها متحركة، ضابط إعلال القلب وجد هنا ووجد هنا، لكنه طبق في حالة ولم يطبق في حالة، وجد الضابط لكنه طبق في حالة ولم يطبق في حالة. فأنت لا تقول قولة، إيش تقول أنت؟ قال، قلبنا الواو ألف. عورة هل تقول عارة؟ لا، تبقيها على حالها. لماذا؟ إذا الاستثناء في قاعدة القلب، هناك استثناء خاص في قاعدة إعلال القلب سيأتي في موضعه، فهذه مستثنى، خلص احفظ أنها استثناء، لا أريدك تعرف سبب الاستثناء، احفظ أنها مستثناء. لكن ما الذي أريد أن تتعلمه؟ إذا وجدت عندنا معتل أجوف مثل قولة وعورة، أحدهما حدث فيه إعلال قلب، الآخر لم يحدث فيه إعلال قلب، فما حدث فيه إعلال القلب فأصبح قال، سال، باع، وعلى ذلك عند صياغة اسم الفاعل على صيغة فاعل نقلب الألف همزة فنقول قائل. طيب سال، سائل. إذا لاحظ أننا نقلب الألف إلى ماذا؟ همزة. قلبنا حرف الجوف همزة، حرف العلة الجوف. بينما إذا كانت كلمة معتل أجوف ولكن لم يحدث فيها إعلال القلب لاستثناء من الاستثناءات، لم يحدث فيها إعلال القلب مثل عورة، فإننا عندما نصوغ على وزن فاعل ننزل حرف العلة كما هو، لا نقلبه همزة، فنقول عاور. ما قلبنا، قلنا عائر؟ لا، قلنا عاور. عرفنا أيها الأحبة فقط ما هذه القاعدة؟ قاعدة سهلة، ما حدث فيه إعلال قلب تقلب فيه الألف همزة، ما لم يحدث فيه إعلال قلب لا يوجد عندنا فيه قلب إلى الهمزة. طيب هذا جواز الاستثناء؟ نعم هذا جواز، يعني ممكن يقول قائل سائل عادي. لا العرب. لزوما، لا لزوما، على وجه التسهيل، لكن ابتداء هو لازم، ابتداء هو الياء مش الياء الأصلية، هذا فقط سهل الهمزة. أيوة، هذه لا أصل أنها همزة، لا ليس عليه، ليس على الأصل. طيب ايش المنقلبة الى همزة؟ قائل، صار عندك قائل. اه طيب ايش في الالف؟ هذه الالف في قائل، هذه الف فاعل، هذه الف زائدة، هذه الالف الزائدة. انتم ما تظن اي الان قال قائل، الالف في قائل اللي بعد القاف ليست هي الالف التي بعد القاف هنا، ربما هذا اخل على بعض الاخوة. ايها الاحبة اياكم ان تظنوا قال، أين الألف ذهبت فيها؟ همزة. أصبحت همزة. طب وهذه الألف التي بعد القاف ليست الألف هذه، لا هذه ألف فاعل، ألف الزائدة، ألف التي من الوزن. التغيير على الألف الأصلية، أما هذه ألف فاعل تنزل على حالها. طيب الآن أيها الأحبة، أنا ربما وضعت قواعد هنا، أذكر أني استعجلت في ذكر الأمثلة. طيب هذه اللوحة أنا أعددتها في الحقيقة قبل أن ندخل في حل الأمثلة ونسيتها. الآن هذا تمرين أيها الأحبة معنا سريع على صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل، كيف نصوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل؟ لأنه دائما أيها الأحبة، طيب نأتي قليلا جنب المايكروفون، دائما أيها الأحبة عندما يكون الفعل الثلاثي صحيح لا يوجد فيه حرف من حروف العلة، لا هو مثال ولا أجوف ولا ناقص ولا مقرون المفروق، أمره سهل هين، لا يحدث فيه تغييرات، قليل جدا. لكن المشكلة دائما عندما يكون عندنا الفعل الثلاثي فيه حرف علة، دائما إذا في عندك فعل ثلاثي فيه حرف علة يعرف أن هناك مشاكل، في هناك مشاكل لابد من تغييرات، لأنه اسمه حرف علة، في علة بدعلة وأنت تتعامل معه، إما يحدث قلب، إما يحدث نقل، إما يحدث حذف، هناك إشكاليات كثيرة. فلا بد الطالب يتمرس على صياغة اسم الفاعل من الأفعال المعتلة. انظروا إذا قلنا إذا كان معتلا مثالا، أنا وزعت على جميع أنواع المعتل، إذا كيف نصوغ اسم الفاعل من المعتل المثال؟ هل عندنا أي إشكال؟ خلاص يساق الصحيح. لماذا؟ لأنه حرف العلة، هذه ضوابط سريعة خذوها على الهامش، حرف العلة إذا كان في أول الكلمة التغييرات التي فيه يسيرة، يعني الحمد لله تأثيره يسير في الكلمة. المشكلة في حرف العلة عندما يأتي في وسط الكلمة أو في آخرها، المشكلة فيه عندما يأتي في وسط الكلمة أو في آخرها. لذلك شوف المعتل المثال ما عندنا مشكلة في صياغة اسم الفاعل، فوقف واقف. طيب لاحظوا طبعا وقف فعل ماذا؟ فعل فعل لازم، فجاء اسم الفاعل منه على واقف. طيب معتل أجوف، معتل المثال أمره سهل، معتل أجوف انظروا ماذا قلنا، إذا قلب حرف العلة ألفا في الفعل، يعني باختصار إذا حدث إعلال القلب كما قلت لكم قبل قليل، إذا قلب حرف العلة يعني الواو أو الياء، هذا الذي أقصده بحرف العلة، إذا قلب حرف العلة الواو أو الياء ألفا في الفعل، فإن هذه الألف تقلب همزا في اسم الفاعل، نحو قام قائم، هي القاعدة التي تكلمت عنها قبل قليل، قال قائل، باع بائع، الواو أو الياء قلبت ألفا، فعند صياغة اسم الفاعل فإننا نقلب هذه الألف إلى همزة. إذا سلم، هاي الضابط الثاني، إذا سلم حرف العلة من القلب في الفعل فإنه يسلم في اسم الفاعل. فلو قيل لك عورة، طبعا عورة أيها الأحبة يعني هو أصل يأخذ منها صفة مشبهة، لكن هذا ما يسمى عندهم في علم الصرف التمرين التصريف، يقول لك ائت بهذه الكلمة على وزن كذا، فلا إشكال يعني لا تختلط تقول عورة عاور، نقول نعم عورة أعور، لكن هذا على وجه التمرين فقط والممارسة وليس على وجه يعني إثبات هذه الكلمة. فنقول عورة، تقول حرف العلة هل سلم من القلب أم لا يسلم؟ سلم. إذن لا يقلب حرف العلة إلى همزة، عور عاور. بينما في الحالة الأولى قام أصلها ماذا؟ قوم، الواو قلبت إلى ألف لم تسلم، فحينئذ يجب أن تقلب الألف إلى همزة في اسم الفاعل. هذه واضحة القاعدة ولا فيها إشكال؟ واضح. طيب نأتي إلى المعتل الناقص، عند صياغته على وزن فاعل يصبح ماذا؟ اسما منقوصا. ما هو الاسم المنقوص في النحو؟ درستموه في الأجرمية وفي القطر من درس النحو، ما كان آخره ياء لازمة قبلها كسرة، ما كان آخره ياء لازمة، طبعا ليست ياء ضمير متكلم، ياء لازمة قبلها كسرة. فمثال قضى، قاض، نحذف الياء إذا لم توجد أل التعريف ولم يكن مضافا كما تعلمون، نحذف الياء ونضع تنوين. طيب قاض، طيب دعا، داع، أين ذهبت الياء؟ حذفت لأنه اسم منقوص. هذا طريقة اسم المنقوص، أنه تحذف الياء منه إلا إذا كان في مطلعه أل التعريف أو كان مضافا. فلو دخلنا أل التعريف ألقى ضيئة، هنا لا تحذف، الداعي. طيب طبعا ما أسبر، طيب لماذا هنا حذفنا هنا ما حذفنا؟ هذه كلها لها تعليلات بالتقاء الساكنين وما شبه ذلك، لكن لا أريد أن أتيهك الآن في بعض هذه المتاهات. طيب نأتي إلى معتل لفيف مفروق، ما هو اللفيف المفروق؟ ما كان مفروق يعني أوله وآخره فقط، مثال ذلك. هذا يصاغ كالمعتل الناقص، يعني لا فرق بين اللفيف المفروق وبين الناقص، كلاهما يكون اسم منقوص. وقى واق، اسم منقوص، وقى واق، وعى واع، ما عندنا فرق بينه وبين اسم بين المعتل الناقص. معتل لفيف مقرون، معتل لفيف مقرون يصاغ كالمنقوص وتسلم عينه من ماذا؟ من القلب، نحو مثلا شوى شاون أو شويا إذا أردنا على الأصل، لكن طيب هويا، هذا إيش اسمه يا الأحبة؟ هذا اسمه لفيف، أنت حاسم مش معي، هذا اسمه لفيف مقرون. لماذا لفيف مقرون؟ لأن الحرف الثاني والثالث من إلا. الآن كيف طريقة صياغته؟ الآن لاحظوا أيها الأحبة، هل عندنا معتل أجوف؟ يعني هو ليس عفوا، عندنا حرف إلا في الوسط، عندنا حرف إلا في الوسط، وكذلك في هوية عندنا حرف إلا في الوسط. لاحظوا هل حرف العلة الذي في الوسط قلب، هل حرف العلة الذي في الوسط قلب إلى ألف؟ لا، لم يقلب إلى ألف. لذلك عندما نصوغ اسم الفاعل فإنه يبقى على حاله، كأنك مثل عورة، كيف عورة عاور؟ كذلك شوية، لاحظنا أن الحرف حرف العلة الذي في الوسط لم يقلب ألفا، وفي هوية وقوية حرف العلة الذي في الوسط لا يقلب ألفا. فعندما نصوغ اسم الفاعل ينزل هذا الحرف كما هو، كالمعتل الأجوف، شوية شاون وهوية هاون. هذه هي طريقة الصياغة. طيب نعود إلى ما بين أيدينا، نعود إلى حل الأمثلة التي بين أيدينا. وصلنا إلى المثال السابع، دعا أيها الأحبة، دعا، تقول أي نوع من هذه الأنواع؟ معتل ناقص، أليس كذلك؟ إذن هو اسم منقوص سينتج، داع، مشى، ماشى، اسم منقوص، عرج، عرج، فأعرج، إذن فعل أفعل هنا، أحسنتم، حول، أحول. الآن عرج أيها الأحبة فعل لازم صحيح، إذن لا يؤخذ منه اسم فاعل، يؤخذ منه صفة مشبهة، حول أحول، الحول كذلك صفة ملازمة يؤخذ منها صفة مشبهة. طيب سويدة أسود، ضخمة، ضخمة الآن فعل، ضخمة ضخم، جملة جميل أحسن فعيل، لأنه فعل إما على فعل أو على فعيل بحسب ما هو الوارد. فرحة فرح. طيب تعب تعب. عطشة عطشان فعلان. هذه هي الأوزان التي عندنا. غضب غضبان. سكرة الآن 19-20. فقط أردت التنبيه فيه على قضية، أنه أحيانا أيها الأحبة كما قلنا أحيانا فعل، قلنا فعل المتعدي واللازم أو فاعل المتعدي في الأغلب تدل على أفعال إيش قلنا؟ على أفعال حدوث، فيؤخذ منها اسم فاعل. لكن أحيانا بعض الصيغ أيها الأحبة تأتي على فعل ولكن الفعل لا يدل على الحدوث، يدل على الثبوت. فعل يدل معناه على الثبوت. مثال ذلك مات. مات أيها الأحبة إيش وزنها ابتداء؟ فعل. فعل مات موت مثل قال قول. إذن مات موت فعل. طيب لازم ولا متعدي؟ لازم. مثلا الأصل قلنا فعل اللازم أو المتعدي يؤخذ من اسم فاعل، لكن لما كانت مات لو لاحظت في معناها الموت معنى ثابت، يعني هل الإنسان يموت في دقيقة يرجع حي، في دقيقة يرجع يموت، ولا معنى ثابت مات انتهى الأمر؟ معنى ثابت، لذلك يصاغ منها صفة مشبهة لا يصاغ منها اسم فاعل. والصفة المشبهة يقولون من فعل، إذا كان عندنا فعل هذه ضعوها على الهامش فائدة عندكم، فعل إذا صيغ منها صفة مشبهة على وزن فيعل، على وزن فيعل. ميت مات إيش تقول الصفة المشبهة منها؟ ميت فيعل. طيب سادة سادة محمد القول. الآن السيادة الإنسان لا يسود في لحظة، السيادة تكون في العام يعني شيء ثابت، هذا سيء. فإيش سادة على وزن فعل ومع ذلك معناها لما كان لا يدل على التجدد والحدود يدل على الثبوت سنأخذ منها صفة مشبهة لن نأخذ منها اسم فاعل. طيب الصفة المشبهة من فعل فيعل سيد، هذه فائدة على الهامش، أنه أحيانا يعني أريدك أن تعرف أن كل شيء له استثناءات، فأنت ابتداء أن تعرف الأصول ثم تعرف الاستثناء. فإذا فعل يمكن يؤخذ منها صفة مشبهة، يمكن إذا دلت على الثبوت والجمود ولم تدل على الحدوث، وفي الأغلب الصفة المشبهة منها تكون على وزن فيعل. مات ميت وسادة سيد. طيب نعم الآن الفرق بين ميت وميت، هذا دعوة أنه هذا ميت هو من مات وانتهى، ميت من سوف يموت، وهذا أصلا فيه نقاش ونزاع لا نريد أن نتعب أنفسنا فيه. انتهينا أيها الأحبة من نعم على وزن ميت على وزن إيش؟ فيعل. طب انت ميت أنا ما فهم الآن فيعل عفوا الآن مات لو أتيت بها على وزن فيعل إيش نقول؟ الآن عندنا ياء ساكنة والألف عرفت ماشي، لكن هنا ستقلب ياء لإعلالات كثيرة حدثت بها ستكون متحركة صحيح؟ الآن عندك ياء ساكنة وياء متحركة ماذا سيحدث فيها؟ إضغام أصبحت ميت. في إشكال كذا؟ طيب ما هو احنا بديش ادخل في كثير اعلالات، احنا بدناش يضيعوا الشباب مع كثره الاعلالات، يعني نحاول نقلل لكن بسبب كثره الاعلالات انا احيانا اضطر انبه، لكن التقليل من ذكر الاعلالات مقصد عندي في البدايه صراحه. طيب الان ننتقل الى التي يلي، كم بقي الى اذان المغرب؟ ما شاء الله الوقت واسع. طيب الآن نأتي إلى هذه قضايا أيها الأحبة هي سهلة وأظن أنكم أخذتموها في المدارس، لكن نحن للأسف في المدارس لا حفظ ولا مراجعة ولا متن، دراسة اختبار وغايبين في الميتة. طيب الآن الخامس من المشتقات، إذا تعلمنا أيها الأحبة كم مشتق، أنا أريدك تتتبع معي كم مشتق تعلمنا إلى الآن. تعلمنا المصدر الميمي، تعلمنا اسم الزمان، تعلمنا اسم المكان، وتعلمنا اسم الفاعل، وتعلمنا اسم الصفة المشبهة. طبعا أظن أني قفزت عن قاعدة في الصفة المشبهة، كيف تصاغ يصاغ اسم الفاعل والصفة المشبهة من فوق الثلاثة. أيوة هذا قفزت عن نيح الذي تداركناه قبل أن ندخل في اسم المفعول. الآن نحن كل الذي تعلمناه قبل قليل كيف أصوغ اسم الفاعل والصفة المشبهة من الثلاثي. طب تقول لي كيف أصوغ اسم الفاعل والصفة المشبهة مما فوق الثلاثي؟ هذا أمر سهل أيها الأحبة، ما في أي إشكال، مثل صياغة المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان واسم المفعول من فوق الثلاثي. تأتي بالماضي تحول إلى مضارع، ثم بعد ذلك تحول المضارع إلى مبني للمجهول، ثم في الحرف الأول تقلبه إلى ميم. لكن إيش عندنا فرق واحد فقط هنا؟ أيوة، أنه في اسم الفاعل والصفة المشبهة بعد أن نفرغ من هذه العمليات ما قبل الآخر كان مفتوحا، أليس كذلك؟ اكسر، فقط اكسر، هذا الذي نريده منك حتى نفرق بين اسمه. لماذا نكسره؟ لو لم نكسره أيها الأحبة لاختلط اسم الفاعل باسم المفعول، فلا بد أن نفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. قالوا خلص اجعلوا اسم الفاعل مكسور ما قبل الآخر، واجعلوا اسم المفعول مفتوح ما قبل الآخر. فالآن استخرج، ايتي باسم الفاعل يستخرج، تقول مثلا يستخرج مستخرج، آخر الخطوة الأخيرة نكسر بدل من نقول مفتوح أو مستخرج. أنت هو ابتداء قلت مستخرج من دون تقول، هذا سهل، عندما تصبح الأمور سهلة ميسرة لا تحتاج إلى كل هذه العمليات الذهنية، لكن هذه عمليات ترتيبية للطالب المبتدئ. طيب انكسر بعد الأخير، الخطوة الأخيرة منكسر. طيب انقلع ينقلع منقلع. طيب الآن الصفة المشبهة استقام استقام يستقيم مستقام، ولكن لأننا سنكسر ما قبل الآخر ستصبح مستقيم بدل مستقام مستقيم. لو كانت اسم مفعول مستقام، لو اسم فاعل مستقيم. طب تقول لي يا شيخ إيش الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة إذا كانت نفس الطريقة؟ الفعل أيها الأحبة، تنظر في الفعل. الآن هنا في الحقيقة لا يوجد فرق بين صياغة اسم الفاعل والصفة المشبهة، فيما فوق الثلاثي لا يوجد فرق بنفس الطريقة تماما، والفرق سيكون في ماذا؟ في المعنى. تنظر في المعنى، استخرج معنى هل يدل على الثبوت ولا على الحدوث؟ تقول على الحدوث، إذا مستخرج اسم فاعل. الاستقامة يعني في العادة تكون على وجه الثبوت، فنقول صفة مشبهة. إذن المعنى هو الذي سيسعفني في هذه اللحظة، لا يوجد عندي قاعدة، لكن هناك مساعدات وإن كنت لا يعني ما أحب أن أتعبك فيها، يعني بعض القواعد النحوية مساعدة. يقولون كيف أفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة؟ الكلام مما فوق الثلاثي. الآن يعني ربما لم أزل هذا القيد، الكلام مما فوق الثلاثي، الأول من خلال دلالة الفعل، فما دل على الحدوث فهو اسم فاعل، وما دل على الثبوت فهو صفة مشبهة. طيب الصفة المشبهة هذه قاعدة نحوية، الصفة المشبهة يجوز أن تضاف إلى الفاعل، يجوز أن تضاف إلى الفاعل. اسم الفاعل لا يجوز أن يضاف إلى الفاعل، يعني سريعا هذا أعطيها سريع. الآن أيها الأحبة اعشوا اعشوشب الزرع، اعشوشب الزرع يعني كثر فيه الخضار، ممتاز اعشوشب. وقلنا صيغة فعوعلة عندما تكلمنا عن المعاني تدل على ماذا؟ على المبالغة والتكثير، اعشوشب الزرع. طيب الآن صغ منها اعشوشب، صغ منها اسم فاعل ولا صفة مشبهة؟ عندما نصغ منها هل نقول صغ منها اسم فاعل ولا صفة مشبهة؟ لماذا؟ لأنه خلص هذه الفعل شوشبة يدل على ماذا؟ على ثبوت. إذن ما هي الصفة المشبهة؟ معشو شب. طيب معشو شب، الآن فاعل شوشبة ما هو؟ أين الفاعل؟ شوشبة الزرع، هذا هو الفاعل. يجوز بعد صياغة الصفة المشبهة أن تضيف إليها الفاعل، يصبح الفاعل مضاف إليه، فأقول هذا المكان معشوشب الزرع. كانت فاعل صحيح، أصبحت هنا ماذا؟ مضاف إليه. لكن لو كان عندنا فعل آخر هو اسم فاعل استخرج مثلا قبل قليل، وين راحت المساحة؟ طيب استخرج محمد الذهب. الآن استخرج صغ منها اسم، ستصغ منها اسم فاعل ولا صفة مشبهة؟ اسم فاعل، لأنها ليست حدث دائم عملية الاستخراج. طيب اسم الفاعل ما هو؟ مستخرج. طيب أين فاعل استخرج؟ محمد. ممتاز. هل يجوز أن آتي بمحمد أجعله مضاف إليه لمستخرج في جملة؟ هل يجوز تقول مثلا هذا الذهب مستخرج محمد؟ عكست المعنى. نعم عكست المعنى، المعنى انعكس. اي طب مثلا انجاز انعكس المعنى، فما يجوز لنا بنعكس المعنى قصدي. لو اتينا مثلا بجمله اخرى مثلا افضل منها. لا هي قصدي انه ما لا انا فاهم فاهم هذا الذهب هي لا تجوز، لكن ايش كنت اريد اقول؟ طيب خلو دعوها على ما هي عليه، دعوها على ما هي عليه. هي لن تصلح اصلا في معنى، احاول اسبكها في جمله ما هي اتي معي ايش نقول فيها؟ لا انت اضفتها مستخرج الذهب محمد، هل اضافنا مستخرج للفاعل؟ اضاف الى ماذا؟ اذا نعم اضاف المفعول به. ففي الحقيقه يعني لانها لا تصلح لذلك لا استطيع ان اتي بها، لا تستطيع ان تاتي باسم الفاعل مضاف الى فاعله، بخلاف الصفة المشبهة، مع أنك نيبة مأخوذ مما فوق الثلاثي، لكن الصفة المشبهة تجدها سلسة مباشرة تأتي معك، يمكن أن تضاف إلى فاعلها معشوشب الزرع، لكن اسم الفاعل لا يمكن أن تضيفه إلى فاعله. مثلا طاهر القلب، ما رأيكم فيها؟ طاهر القلب، طاهر صفة مشبهة ولا اسم فاعل؟ صفة مشبهة، والدليل أنها أضيفت إلى ماذا؟ فاعلها. ردها إلى الفاعل، ردها إلى جملة فعلية. طاهر القلب، صغ منها جملة فعلية، طهر قلبه، قلبه إذن أصلها فاعل، لما حولنا طهر إلى طاهر جاز إضافتها إلى ماذا؟ إلى الفاعل طاهر القلب، لأنها صفة مشبهة. اسم الفاعل لا يجوز. مثلا لعب محمد الكرة، مثلا لاعب محمد الكرة، يعني ممجوجة لا تستطيع أنك تأتي بها حتى في جملة واضحة، لذلك هذه قاعدة نحوية، الصفة المشبهة يجوز أن تضاف إلى فعلها. فإذا أنت كنت في جملة وأشكل عليك في يعني فعل فوق ثلاثي، أنت الآن في جملة عندك فعل فوق ثلاثي، رأيت على وزن مستفعل مثلا، تقول هذه مستفعل اسم فاعل ولا صفة مشبهة؟ إذا رأيت مضافة إلى فاعلها طبعا، وهذا يعتمد على طالب أيها الأحبة ينتبه لمعاني الجمل، لا يمكن فقط طالب يحفظ قاعدة، لا بد تفهم معنى الجملة وهو سيساعدك في التحديد. إذا رأيت مثلا صيغة مستفعل وهي مضافة إلى فاعلها مباشرة تقول هذه إيش؟ صفة مشبهة. أما إذا لم ترها مضافة إلى فاعلها لا تحتمل، لا هذه إذا لم تكن مضافة إلى فاعلها تحتمل، تنظر حينئذ للمعنى، لذلك هذه قاعدة مساعدة. يعني دائما يعني لا أريدك تفهم دائما الصفة المشبهة مما فوق الثلاثي تضاف إلى فاعلها وجوبا، ليس هذا المراد، المراد أن الصفة المشبهة مما فوق الثلاثي يجوز جوازا، يجوز أن تضاف إلى فاعلها. يمكن تأتي صفة مشبهة مما فوق الثلاثي ليست مضافة إلى فاعلها، يمكن ما عندي مشكلة. فأنا أعطيتك هذا ضابط مساعد، يعني إذا رأيت صفة مشبهة أو عفوا صيغة مستفعل أو مفعول أو ما شابه ذلك مما فوق الثلاثي مضاف إلى الفاعل، فهذه مباشرة إيش تقول؟ صفة مشبهة. لم تكن مضافة إلى الفاعل فتقول محتملة، ينبغي أن أنظر في السياق وفي المعنى أكثر أكثر حتى أحدد. فهذه كلها قرائن مساعدة للطالب أثناء مسيره. طيب ننتقل الآن إلى اسم المفعول. ما تعريف اسم المفعول؟ اسم الفاعل اسم مشتق. شيخ لو تأتي في هذه بماء فيها مي مي مي. الآن اسم الفاعل قلنا ما دلالته؟ اسم مشتق يدل على حدث وعلى ذات قام بها الحدث، يعني ذات قامت هي التي أوجدت الحدث. ممتاز. اسم المفعول مقابل اسم الفاعل. اسم المفعول اسم مشتق يدل أيضا على حدث، لكنه يدل على ماذا؟ وعلى من وقع عليه الحدث، على ذات وقع عليها الحدث. إذا ما الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول؟ ايش رأيك أستاذ سمير؟ يعني كلاهما يدل على حدث وكلاهما يدل على ذات، لكن ايش الفرق بين هذا وهذا؟ ايوه، اذا اسم الفاعل يدل على من قام بالحدث صحيح؟ اسم المفعول يدل على من وقع عليه الحدث. فعندما نقول ضارب ومضروب، ضارب اسم فاعل لأن هناك شخص قام بالحدث، والمضروب هو الذي وقع عليه الحدث وهو الضرب. إذن اسم المفعول يدل على ذات وعلى حدث، لكن الذات التي يدل عليها اسم المفعول هي الذات التي وقع عليها الحدث وليست الذات التي قامت وأنشأت الحدث. طيب ما صيغته؟ أمره هين، من الثلاثي ومن غير الثلاثي، دائما هذا التقسيم يتكرر. اسم المفعول من الثلاثي له صيغتان، صيغة قياسية. إيش صيغة القياسية التي دائما نقيس عليها؟ مفعول، سهل واضح. طيب نحو مضروب، مقتول، مأكول. صيغة سماعية، ما معنى سماعية؟ يعني سمع، يعني هناك أفعال أو هناك أسماء مفاعيل جاءت على هذه الصيغة ولا يجوز أن نقيس عليها غيرها. يعني ليس كل فعل تستطيع أن تأتي باسم مفعول له على هذا الوزن، واضحة؟ عندما نقول صيغة سماعية أنها نحفظ ما هي أسماء المفاعيل التي جاءت عليها ولا نقيس، بخلاف الصيغة الأولى. الصيغة الأولى مفعول تستطيع أن تفرغ فيها أي فعل عربي، أي فعل عربي تستطيع أن تضعه في قالب مفعول، ما عندنا مشكلة. أما صيغة فاعل لا، صيغة فاعل هناك أفعال سمعت أسماء المفاعيل لها على هذه الصيغة، مثل كحيل، قتيل، جريح. هل يمكن يأتي شخص بأيها بأي فعل ويضعه في وزن فعيل ويقول لي مثلا ضريب، والله هذه ضريب اسم مفعول؟ لا، ما يصلح، لأن لم تسمع عن العرب. فهذه الأفعال كحيل، قتيل، جريح سمعت، فنقول نعم هذه أسماء مفعولة سماعية. وأما الصيغة الأولى التي هي مفعول فهذه قياسية تستطيع أن تفرغ فيها أي فعل من الأفعال العربية. هذا الفرق بين الصيغة القياسية والصيغة السماعية. إذن الصيغة القياسية مفعول والصيغة السماعية فعيل. طب فعيل أيها الأحبة مرت معنا قبل قليل في موضع صفة مشبهة، لماذا؟ لفعل. إذن يمكن أيها الأحبة، هذا سيأتي مع خاصة فعيل، فعيل ورود في نصوص الكتاب والسنة كثير جدا، فلا تنظر إليه مباشرة تقول فعيل قال الشيخ أنها صيغة سماعية ليس مفعول. لا، يمكن تأتي صفة مشبهة، يمكن تأتي صيغة مبالغة، يمكن تأتي اسم مفعول. فصيغة فعيل بحد ذاتها ستمر معنا في الصرف في أحوال كثيرة. أحيانا تأتي كما قلنا صفة مشبهة، جملة جميل، الآن جميل على وزن فعيل، تقول لي اسم مفعول أقول لك خطأ، أقول لك صفة مشبهة. هذا هو، وهذا الواقع مش نقيده، وهكذا يقيدونها أصلا، فعيل التي بمعنى مفعول. لكن أنا أردت فقط أن أعطي منهجية في التعامل، ليس مباشرة إذا رأيت فعيل في أي جملة تقول هذه اسم مفعول سماعي. لا، يمكن تأتي صفة مشبهة لفعلة، مثل كما قلنا جملة جميل، ويمكن تأتي صيغة سماعية هنا كذلك فعيل، يمكن تأتي صيغة مبالغة، ويمكن تأتي أحيانا يعني ما أدري إذا ما أذكر إذا جاءت اسم آلة، فلها أحوال متعددة ومختلفة. فإياك إذن أن تستعجل قبل أن تنظر ما هو المعنى المراد. لذلك الصرف له علاقة بالمعنى، النحو له علاقة بالمعنى، البلاغة لها علاقة بالمعنى. لا يمكن أن تفهم علما من دون أن تفهم المعنى. طيب من غير الثلاثي كيف يصاغ؟ انظر ماذا قلنا، كما يصاغ المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان بالضبط، لا يوجد فرق. الماضي نحوله إلى مضارع، المضارع نحوله من مبني للمعدوم إلى مبني للمجهول. كيف نحوله إلى مبني للمجهول؟ ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، والحرف الأول ضعه ميم وانتهى الأمر. فمثلا ايتوا بأفعال، بدناش دائما استخرج، استخرج هي دائما على لساني، استصفى ولا استصلح؟ استصنع الشيخ ما شاء الله، استصنع ايش اسم المفعول منها؟ مستصنع. طيب ايش عندنا كمان؟ استكشف، استكشف. طيب احمر، اكرم، ايش قلتم؟ ايش احمر؟ ايش قلتم؟ احمر، نعم، لا يأتي من اللازم، لكن أحسنت أن تنبهتني على القاعدة التي كنت أريد أن أقولها قبل قليل. نبهنا الشيخ على القاعدة التي كنت أريد أقولها في اسم الفاعل وقلت هي في اسم المفعول. هذه القاعدة اكتبوها أيها الأحبة، دونوها عندكم. اسم المفعول، ها اسم المفعول عندما يصاغ من الفعل المتعدي يصاغ مباشرة، لا نحتاج بعده إلى شيء، لا نحتاج. تقول مثلا أكرم محمد أخاه، أو تقول أكرم متعدي، إذن اسم المفعول منه ماذا؟ مكرم. أكرم صغ منها فعل مضارع يكرم، مبني للمجهول يكرم، حول الحرف الأول إلى ميم مكرم، ما في عندنا مشكلة. يصاغ مباشرة، أقصد يعني عندما تصوغ اسم المفعول لا تحتاج أن تضيف بعده شيء. إذا صغت اسم المفعول من فعل لازم ثلاثي أو غير ثلاثي، ثلاثي أو غير ثلاثي، فإنك تحتاج بعده أن تضيف صلة. صلة يعني حرف جر متصل بضمير يناسب الحال. فمثلا ذهب محمد إلى البيت، ذهب لازم ولا متعدي؟ لازم. صغ اسم مفعول منها مذهوب وتسكت خطأ، مذهوب إليه لابد تأتي بصلة. هذه قاعدة عندهم، يقولون اسم المفعول إذا صيغ من فعل المتعدي خلص تصوغ على القاعدة مفعول فعيل، أو إذا كان من غير الثلاثي على القاعدة التي تكلمنا عنها، ولا نحتاج بعده إلى صلة. بينما إذا أخذنا اسم المفعول من فعل ثلاثي أو غير ثلاثي لازم تحتاج أن تضيف بعده ماذا؟ صلة. مثلا استقام، إيش رأيكم؟ تقول لازم ولا متعدي؟ لازم صحيح. إذن استقام، تقول مثلا إيتي بجملة، أي جملة؟ استقام محمد على الحق، خلاص مستقام عليه، لا بد تأتي بكلمة عليه. أنت يعني لا يوجد هناك حرف جر كما يقول ضربة لازم، أي جملة حاول أن تأتي بهذا الفعل في جملة، وانظر حروف الجر التي يمكن أن تأتي معه، ما عندنا أي مشكلة. المهم أن تضيف حرف جر بعده تنبيها على أن هذا الفعل ليس له أو لا ينصب مفعولا به بنفسه، وإنما ينصب مفعولا به بواسطة حرف الجر. فإذا هذه القاعدة احفظها، اسم المفعول إذا أما أن يصاغ من اللازم أو المتعدي، إذا صيغ من اللازم نحتاج إلى صلة حرف جر معه ضمير، إذا صيغ من المتعدي لا نحتاج إلى صلة. مثل قاتل محمد أخاه، إيش رأيكم في قاتل؟ لازم ولا متعدي؟ متعدي. إذن خلص قاتل كيف نصب منها؟ قاتل يقاتل يقاتل مقاتل، انتهى الأمر. إذن هذه صيغة. الآن بقي علينا فقط تمرين كيف نصوغ اسم المفعول من المعتلات. إحنا مشكلتنا دائما مع إيش أيها الأحبة؟ مع المعتلات، تجد فيها قلب الطالب لا يحسن التعامل معها. نبدأ أيها الأحبة صياغة اسم المفعول من الأفعال المعتلة التي هي دائما موضع الإشكال. نقسمها دائما المعتلات، عندما أتكلم معتلات خلص هو التقسيم الخماسي عندك حاضر، هو مثال أجوف ناقص لفيف مخبول لفيف مفروق، ما عندنا غيره، هي التقسيم الخماسي. طيب نبدأ بالمثال. المثال في عندنا مشكلة فيه عندما نصوغ على اسم مفعول مثل اسم الفاعل، ما عندنا فيه مشكلة. نعم، ليس هو لا يقصد مثل اسم الفاعل أو اسم فاعل، لا يقصد مثله، إنه ما في مشكلة. طيب وقف الآن إيش رأيك أيها الأحبة؟ طبعا أنا ما تنبهت كثير على إضافة الحروف الجر. وقف لازم ولا متعدي؟ إذا ماذا الأصل نقول بعدها؟ موقوف فيه ولا عليه ولا حاجة، هذا الأصل أضيفوها يعني حتى تقيدوا وتحسنوا هذا الأمر. إذا وقف موقوف عليه أو فيه أو ما شابه ذلك. طيب صلة لأنه فعل لازم. معتل الأجوف قسمنا، إذا كان معتل أجوف إما يكون معتل بالواو أو بالياء، ما عندنا حد ثالث، ما في عندنا معتل أجوف بالألف، لأن يعني الألف دائما منقلبة عن واو أو عن ياء. طيب معتل أجوف واوي، إيش قال؟ تنقل ضمة الواو الأصلية إلى الحرف السابق ثم تحذف إحدى الواوين، يعني هناك خلاف منهم من يقول الأولى ومنهم من يقول الثانية، ما عندنا مشكلة. مثال ذلك، يلا شيخ خالد بسم الله. الآن عندنا معتل أجوف واوي، مثال ذلك بديش قانا قامة، بدي عادة. طيب عادة أيها الأحبة، إيش القاعدة؟ تقول معتل أجوف واوي، أقول لك صوغ منها اسم مفعول، كيف تأتي باسم المفعول؟ أنت ابتداء يعني حتى تفهم ما الذي يحدث، تقول اسم المفعول يصاغ على أي صيغة؟ من الثلاثي على صيغة مفعول، ممتاز. إذا نأتي بصيغة مفعول، فرغ عادة في مفعول، العين مقابل الفاء والألف مقابل العين والدال مقابل اللام، هذا الميزان الصرفي سهل. عادة مف مع العين إيش يقابلها؟ ألف، ستقلب طبعا ماذا؟ إلى أصلها، ستعود إلى أصلها واو، مع مفعول معود، ها؟ طيب مع وود. إذن طيب الآن أيها الأحبة، هل يوجد عندنا نوع من أنواع الإعلالات من الكلام الذي كررته كثيرا في المحاضرات؟ عندنا إعلال ماذا من خلال ملاحظتك؟ عندنا إعلال نقل، لماذا؟ واو متحركة مضمومة وقبلها ساكن صحيح. طيب إذا انظر ماذا قلنا، تنقل ضمة الواو الأصلية التي هي الواو الأولى إلى الحرف السابق، لأنه عندنا إعلال نقل وجد ضابطه. طيب الآن اجتمع عندنا ماذا؟ عندنا كم واو؟ عندنا ثنتان ساكنتان، إذن التقى ماذا نفعل؟ نعم هناك من يقول، أنا على منهم من يقول تحذف الواو الأولى ومنهم من يقول تحذف الواو الثانية. طبعا هذا أيها الأحبة سيختلف أكيد في الوزن، إذا حذفت الواو الأولى أنت حذفت واو أصلية، إذا حذفت الواو الثانية أنت حذفت واو مفعول الواو الزائدة، لكن لا يهمني كثيرا في النهاية، يعني ولن يؤثر عندي كثيرا إذا قلت الأولى ولا الثانية، نعتبرها الأولى دائما، أنا أقول أحذف الأصل. طيب يعني مفعول أو مفعل حتى لا نضيع الإخوة، المهم حذفنا الواو الأولى، إيش تصبح بعد حذف الواو؟ معود، هذا اسم المفعول من عادة، قال مقول زي عادة معود، انت لانه قال مقول، مقول عندكم كثيرة تتكرر، يعني الإيقاع عندكم واضح مقول، لكن عادة لأنكم قليلا ما يعني تستخلصون منها اسم المفعول تقول عادة معود، نعم هذه هي الطريقة، تنقل ضمة الواو الأصلية إلى الحرف السابق ثم تحذف إحدى الواوين نحو قال مقول، انظروا الواو الأولى مضمومة أليس كذلك، واو الأصلية، نقلنا حركة الواو الأصلية إلى القاف، اجتمع عندنا واوان، حذفنا الواو الأولى أو الثانية كما تريد أصبحت مقول، واضح أيها الأحبة؟ في إشكال؟ طيب إذا كان يائي معتل أجوف يائي، أو إذا كان معتل أجوف يائي في غلب زيادة، انظروا ماذا يقولون، مثال ذلك باع، الآن باع معتل أجوف أليس كذلك؟ واوي ولا يائي؟ كيف عرفتم أنه يائي؟ تقول باع يبيع، إذن الألف عندما أتينا بالمضارع عادت إلى أصلها ياء، ممتاز، ضعها في قالب مفعول. طيب الآن الباء مقابل الفاء، الألف ستراد إلى أصلها اليائي، مفعول مب. طيب الآن أيها الأحبة وجد عندنا ضابط إعلال النقل، عندنا ياء متحركة وقبلها ساكن صحيح، إذن أنقل الضمة إلى الباء ماذا تصبح؟ اجتمعت عندك ياء ساكنة خلص، لأن الياء ذهبت الضمة عنها، واو ساكنة، الآن ماذا يحدث أيها الأحبة؟ انظروا هنا الحركة، انظروا ماذا قلنا، تنقل ضمة الياء الأصلية إلى الحرف السابق ثم تقلب كسرة ثم تحذف الواو، يعني بعد أن ننقل الضمة إلى الباء نقلب الضمة إلى ماذا؟ إلى كسرة. طيب ماذا سأل؟ عندنا ياء واو، إيش حذفوا؟ واو، حذفوا الواو الزائدة، ما حذف الياء بعد ما حذف الواو خلاص، اجتمعت الياء والعين ايش اصبحت؟ مبيع. اذن نقلنا الضمه من الياء الى الحرف الذي قبلها، بعد ان نقلنا الضمه ماذا فعلنا فيها؟ حولناها الى كسره، حولناها، الان كانت ضمه على الباء حولناها الى كسره، وايش حذفنا؟ اجتمعت ياء وواو ساكن، ايهما حذف؟ الواو، لم تحذف الياء. قالوا لماذا؟ طيب لماذا ما نحذف الياء؟ قالوا حتى نفرق، قالوا حتى نفرق بين المعتل الأجوف الواوي وبين المعتل الأجوف اليائي، قالوا حتى نفرق بينهما. الآن لو قلت لك أنا احذف الياء إيش ستصبح؟ مبوع، أليس كذلك؟ افرض أني فعلت مثل ما فعلت في قال، قال إيش اسم المفعول منها؟ مقول. لو قلت باع وبعد ذلك مثلا على هذه الحال بعد أن نقلنا الضمة إلى الباء ما قال، لو افرض أن ما قلبنا الضمة التي على الباء كسرة وحذفنا الياء، الآن عندنا نفرض أن فقط قلنا بإعلال نقل كما فعلنا في الواو، قمنا بإعلال نقل، اجتمعت عندنا ياء ساكنة وواو ساكنة، لو قال لي شخص طيب احذف الياء الاولى كما حذفت قبل قليل الواو الاولى، ما انت حذفت قبل قليل الواو الاولى، لماذا ما تحذف الان الياء؟ قلنا لا، الصرفيون لهم مقصد والعرب لهم مقصد، لماذا هنا ما حذفوا الياء ابقوا الياء؟ قالوا لو اننا انظروا لو نريد نحذف الياء ماذا سيحدث؟ احذف الياء وخلي الضمه على حالها ستصبح ماذا؟ ما بوع. قالوا سيشتبه إذن المعتل الأجوف الواوي بالمعتل الأجوف اليائي. قالوا وطلبا للتمييز، وطلبا للتمييز حتى يعرف أن هذه أصلها يائي وهذه أصلها واوي، قالوا لا، صحيح أنه يمكن نحذف الياء لكن هنا لن نحذف الياء، نريد نحذف الواو فقط ونقلب الضمة التي قبل الياء إلى كسرة فتصبح مبيع، تنبيها على أنه هذا الفعل أصله ماذا؟ يائي. لأني لو قلت مبوع مثل مقول ربما يشتبه عليك ذوات الواو المعتل الأجوف الواوي واليائي، ربما تظن أنه باع أنه هذه الواو هي باو المعتل الأجوف، وباع أصلا ليس معتل أجوف واوي، معتل أجوف يائي. فخلص احفظها، طلبا للتمييز بين الأجوف الواوي والأجوف اليائي اتخذوا هذه الخطوات الإجرائية، قالوا خلص حول الضمة إلى كسرة، خلي الياء واحذف الواو الزائدة التي واو مفعول. طيب ساعة 7:30 و5. طيب خلص ننهي سريع. المعتل الناقص أيها الأحبة إيش رأيكم فيه؟ المعتل الناقص إذا كان واوي تضغم الواو، تضغم واو مفعول في ماذا؟ في الواو الأصلي. الآن معتل ناقص، الآن معتل الناقص أيها الأحبة ما كان في آخره حرف علة. الآن إذا كان معتل ناقص، إذا كان آخر حرف علة نفس الحاجة، إما أن تكون واو إما أن تكون ياء. إذا كانت واو فإنها تكتب بألف قائمة أليس كذلك؟ إذا كانت بالياء تكتب ألف على صورة الياء. الآن غزة عندما تأتي بصيغة مفعول منها كيف تأتي بها؟ غزة على وزن مفعول، فرغها، غزة مغ. الآن الألف ستعود إلى ماذا؟ إلى أصلها إلى الواو. اجتمع عندنا واو، ماذا نفعل؟ إضغام مص مغزو. لذلك ماذا قلنا؟ تضغم واو المفعول، تضغم واو المفعول في الواو الأصلية التي ستكون بعدها فتصبح غزا مغزو مغزو. هذا سهل. طيب إذا كان معتل ناقص يائي فإننا نقول تقلب واو مفعول ياء بعد كسر ما قبلها ثم تضغم في الياء الأصلية. مثال ذلك الآن رمى أيها الأحبة، فرغوها في مفعول، إيش رأيكم؟ مر مفعول مرموي. طيب الآن ماذا سنفعل؟ انظروا ماذا قلنا، تقلب واو مفعول ماذا؟ ياء. طب لماذا؟ هذه قاعدة جديدة من قواعد إعلال القلب، إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عريا فياء الواو اقلبن مضغمة وشذ معطى غير ما قد رسم. قاعدة من قواعد إعلال القلب، إذا اجتمع عندنا واو ياء، إذا اجتمع عندنا واو ياء وسكن السابق منهما، إن يسكن السابق من واو ويجتمع واو ياء والأول منهما ساكن بغض النظر إيش الأول، هو واو لا ياء ما عندي مشكلة، اجتمعت واو ياء والأول منهما ساكن الواو دائما تقلب ياء، طبعا بضوابط وشروط، دائما في ضوابط وشروط لكن ليس وكان تفصيل، لكن الأصل أن الواو تقلب ماذا؟ ياء. لاحظ هنا اجتمعت واو ياء صحيح؟ آخر إشي واو مرموي، اجتمعت واو وياء والأول منهم ساكن ولا متحرك؟ ساكن. إذن قالوا نطبق قاعدة علاج القلب فتقلب الواو ياء، لكن لما الواو تقلب ياء الياء بطبيعتها قبلها صعب يكون مضموم، صعب قبلها يكون مضموم، فلازم نحول حركة الميم المضمومة إلى ماذا؟ إلى كسرة، فأصبحت اكسر الميم واقلب الياء الواو إلى ياء وعندك ياء، اجتمعت ياءان تضغم مر مي. مثال ذلك خشية مخ شي، نفس الطريقة مثل رمى، خشية مخ شي. طيب الآن نأتي إلى آخر شيء نعم؟ لا الآن لو أتينا نطبق الآن، نعم أنت قصد وزن، نعم إعلال القلب، إعلال القلب نزن الكلمة باعتبار ماذا؟ أصلها، نزن الكلمة باعتبار أصلها فتبقى على هذه الصيغة. طيب الآن إيش بقي عندنا؟ اللفيف المفروق واللفيف المقرون إيش قاعدته؟ قال اللفيف المفروق، الآن المفروق ما كان أول حرف إلا وما كان آخر حرف إلا. الآن الأول إذا كان أول حرف إلا ما بهمني لأنه مثل المثال، وإذا كان آخر حرف إلا فحاله حال ماذا؟ المعتل الناقص قبل قليل، أليس كذلك؟ الآن الذي مفروق أول حرف إلا وآخر حرف إلا، الآن إذا أول حرف إلا حرف العلة إذا جاء في الأول لا يؤثر في صياغة اسم المفعول، فما عندي مشكلة في الحرف الأول إذا كان حرف إلا. الحرف الأخير من؟ الحرف الأخير من؟ سيعامل كأنه ماذا؟ سيعامل كأنه منقوص، سيعامل كأنه عفوا معتل ناقص. المعتل الناقص ماذا قلنا فيه؟ مؤذن؟ يلا شد حيلنا شوي. الآن المعتل الناقص قلنا واوي ويائي فصلنا فيه، أليس كذلك؟ خذها قاعدة، اللفيف المفروق لا يأتي إلا يائي، اللفيف المفروق لا يأتي إلا ماذا؟ ياء في الآخر، فيعامل معاملة المعتل الناقص اليائي. ماذا فعلنا في المعتل الناقص اليائي؟ حذفنا قلبنا الواو إلى ياء وكسرنا ما قبلها ثم أضغمنا الياء في الياء. لذلك احفظ المعتل الناقص اليائي واللفيف المفروق واللفيف المقرون، الناقص اليائي واللفيف المفروق واللفيف المقرون الأخير نفس الصيغة، كلها ما قبل الآخر يكون عندنا إضغام ياء في ياء ويكون ما قبل الياء مكسور. فمثلا وقى مو زيها مثل المربوي مو قوي، الواو تقلب ياء على قاعدة القلب ويكسر ما قبلها فتصبح ماذا؟ مو قي. طيب لفيف مقرون تكسر الواو الأصلية ثم تقلب واو المفعول ياء ثم تضغم في الياء الأصلية. الآن انظروا في هذه، أختم بهذا المثال. الآن قوية، قوية أيها الأحبة لفيف مقرون. طيب فرغوا في صيغة مفعول، دائما فرغ، فرغوا في صيغة مفعول، إيش تقول؟ مق، تضع الواو الأصلية ثم تضع واو مفعول ثم تضع الياء، ممتاز. مقوي، ممتاز. اجتمع عندنا واو وياء في الآخر، أليس كذلك؟ عندنا ياء واو، اجتمع ياء واو والأول منهم ساكن، خلص بدك تقلب الواو إلى ياء. طيب لما نقلب الواو إلى ياء، الياء تطلب كسر ما قبلها، إذن ما بنفع تضل الضمة على الواو، لازم تكسر الواو. وبعد أن نقلب الواو الثانية إلى ياء اجتمع عندنا ياءان نضغم، إيش تصبح؟ مقوي. إذا لاحظوا اللفيف المقرون واللفيف المفروق والمعتل الناقص اليائي، هذه الثلاثة يتبع فيها نفس الخطوات، واو مفعول تقلب ياء ويكسر ما قبلها طلبا للمناسبة وتضغم الياء في الياء. أما الواوي إذا كان معتل ناقص واوي ماذا نفعل؟ سريع، يلا أنا عارف الذهن الآن ضخم، آخر المعتل ناقص الواوي ماذا نفعل؟ إضغام فقط، المعتل ما في حذف، المعتل ناقص الواوي غزا يغزو مغزو. طيب أيوة، وعلى ذلك طبعا عليكم بمراجعة القواعد. نسأل الله أن يكون وفقنا، فما وجدتم من إصابة فمن الله، وما وجدتم من خطأ فمني ومن الشيطان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.